الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه هي المحاضرة الثانية في المحاضرات التابعة للتوعية الإسلامية في إدارة تعليم الخبر في مدارس السلام في صباح يوم الاثنين الأول من شهر شعبان لعام 26 للهجرة. محاضرة اليوم تختلف عن الأمس، فاليوم يعني فيها أريحية وسعة وهي قابلة للنقاش، وهي أكثر ترتيبا من الأمس، لأني سأذكر المشكلة عموما وسبب وقوع الطالبة في المشكلة وطريقة العلاج، وأرجو من الأخوات أيضا المسارعة بإرسال المشاركات وبعض المشكلات المهمة وبعض طرق العلاج التي قد أغفلها، لأن الملقي أو الرجل يختلف في التعامل مع المشاكل عن المرأة، المرأة لها خصوصية في طريقة التعامل والرجل كذلك. يعني أود من الأخوات أن يسارعنا بالكتابة، وأشكرهن على الأسئلة الموجودة التي أرسلت، وهي ولله الحمد يعني وافية وكافية ومنوعة ودليل على الوعي وحرص الأخوات. سأجيب إن شاء الله عن هذه أسئلة الأمس في الفاصل، يعني بين الدرسين أو بين الوقتين. مقدمة المحاضرة: الطالبات مشاكل وحلول. من خلال إلقاء المحاضرات في ثانويات البنات في الفصل الدراسي الماضي وبعض ثانويات البنين، طريقتي في الإلقاء في المدارس ألقي تقريبا 5 دقائق أو 10 دقائق توجيهات عامة للطالبة وللطالب، وأطلب منهم من المرشدة أو المديرة أو المعلم الذي ينسق معي أنه يجمع أسئلة قبل أن آتي. أسئلة كثيرة للطلاب، فقهية في الطهارة في العبادات في المعاملات، فتجتمع هذه الأسئلة قبل أن أبدأ بالإلقاء. إذا بدأت بالكلمة وأنهيتها أجيب على الأسئلة المتفرقة، يعني مختصرات عامة للطلاب والطالبات، لكن فوجئت أن عند الطالبات مشاكل كثيرة جدا قد أحصيتها وجمعتها، وهي عندي موجودة جميع الأسئلة من جميع المدارس في البيت، وتمنيت أني يعني تمكنت من الوقت أن أفرز هواتي ببعض نماذج منها. والبرنامج عندي إن شاء الله مستمر في ثانويات البنين والبنات، فإن شاء الله أي مشكلة تذكر الآن من المعلمات مكتوبة ولو مختصرة، لو سبب واحد للمشكلة مع طريقة واحدة من طرق العلاج تكفي إن شاء الله، والدل على الخير كفاعله. إن لكل مجتمع مشاكله تزيد وتنقص، لكن من أهم أسباب طرق العلاج أن تعرف المشكلة كاملة بدوافعها وأسبابها ومظاهرها، ثم يسهل العلاج بعد ذلك. اتصل علي أحد الأخوة بالأمس يقول عن رجل اتصل به الأخ، هذا من طلابي بالدرس وإمام مسجد، قال له المتصل: إذا أردت أن أطلق زوجتي كيف أعمل، يعني كيف أطلق طلاقا شرعيا، وما هي الطلقات التي لي، ومتى أرجع للمرأة إذا أردت أن أرجع. فقلت للأخ: قبل أن تفتيه بالطلاق أو تكلمه يعني حول هذه التوجيهات، اسأله عن أسباب وقوعه في الطلاق وحاول أن توجد له العلاج. فأحيانا بالذات مسائل الطلاق والخلافات الزوجية والعشرة بين الزوجين والمشاكل بين الآباء والأبناء، هذه من أسبابها أو لها أسباب كثيرة. يعني مثلا أسباب الطلاق، جمعت من أسباب الطلاق الكثير وألقيتها في خطبتين السنة الماضية، ويعني الحمد لله حصل تفاعل طيب من المصلين حول هذا الموضوع الاجتماعي المهم الخطير، لأن له ما بعده. يعني إحصائيات الطلاق في السنة الماضية في الرياض ثلث الزواجات طلق السنة الماضية. فمثل هذه الأمور وهذه الأشياء حول ما يتعلق بالطلاق وانتشاره بين الناس وأسباب تافهة أحيانا وتفتعل مشاكل بدون سبب في بعض الأحيان، فلهذا السبب لا بد أن يكون الإنسان يجمع جميع الأسباب لأي مشكلة القريبة والبعيدة ثم يستطيع أن يجد العلاج. المشاكل قد تكون يسيرة أو كبيرة، وقد تكون خاصة لطالبة معينة أو تكون ظاهرة عامة للطالبات. هذه هي الآن مداخل على الموضوع، يعني خطوط عامة ونقاط عامة حول موضوع مقدمة الطالبات مشاكل وحلول. ولكن من المهم أنه لا تكاد تخلو مدرسة من مشاكل، بل ولا حياة زوجية أو عمل وظيفي، لكن الناس تجاه المشاكل على أنواع. النوع الأول من الناس من يعظم المشاكل ويكبرها ويقحم كل الناس في مشاكله ويخبر من يقابله ويشكو لكل أحد، فهذا يعتبر صغير القلب ولا تكاد تنتهي مشاكله. يعني الذي يظهر مشاكله للناس للقريب والبعيد لكل الأشخاص للزملاء والمدرسة والزميلات والمعلمات، كل ما حصل شيء في البيت من المشاكل بينه وبين زوجته يخرجه أمام الناس. هذا الشخص لا تكاد تنتهي مشاكله، بالذات إذا فضح نفسه في ذكر أسرار بيته وزوجته. ولذا جاء في الحديث إن من شر الناس منزلة عند الله، الرجل يفضي إلى المرأة، يفضي يعني كلمة رائقة ورائعة، لم يقل يجامع المرأة إنما سماه إفضاء. الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها، رواه الإمام مسلم. فهذا الشخص لا تحل مشاكله، فمن أسباب الطلاق وافتراق الزوجين إذا تدخل بعض الأطراف بينهما. يعني من المشاكل الزوجية الآن أن المرأة بمجرد خلاف يسير مع الزوج تتصل على والدها ويأتي إخوانه ويأخذونها إلى البيت، وهم مستعدون لبذل كل ما تريد هذه الأخت، ويرون أنه من المروءة أنهم يقومون بشأنها. هذا طيب، لكنهم الآن يسارعون في طلاقها ويشعلون النار لأجل استمرار الطلاق أو المشاكل. لكن لو أن الأب قال اجلسي في البيت، اجلسي في بيت زوجك وتحملي واصبري، والأولاد والإخوان أخوانها أيضا لم يأتوا إليها يأخذوها، إنما تركوها مع زوجها تفكر يوم يومين ثلاث أيام حتى تهدأ المشكلة، لأن التفكير وقت المشكلة قد يكون صعب. فلا بد أن يأخذ الإنسان قسط من الراحة ويعرف ما هي الأسباب وطرق العلاج، وهذا في كل مشكلة اجتماعية أو تربوية أو ثقافية. فإذا تدخل بعض الأطراف استمرت وزادت المشاكل، فلو تركت كل امرأة مع زوجها يتفاهمان لحلت كثير من المشاكل. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه له تجربة رائعة لما كان قاضيا في بلاد الشام، يقول في المشاكل بين الزوجين في الأعم الأغلب، يقول أترك الزوجين في غرفة يجلسان مع بعض في غرفة تابعة للمحكمة، يعني تابعة لمجلس القاضي، فيدخلان مع بعض ويتفاهمان، وغالبا يخرج الزوج مع زوجته بالتفاهم والرحمة والعطف، بل بعضهم يقول يعانق زوجته أمامي. يعني يكون مثلا في مشاكل مع زوجته سنوات وكل منهم شاد على الآخر، فما يجدون وقت للالتقاء أو لتهدئة النفوس إلا أمام القاضي. فإذا أخذ كلام الرجل ثم كلام المرأة ثم ذكرهما بالله، يقول الشيخ أنه في إحدى المرات تعانق الزوج مع زوجته أمامي. فيعني مما حصل هذا يذكر الشيخ حالة وقعت أمامه، والحالات كثيرة التي يحصل فيها تفاهم بدون طلاق. لكن الواقع أن الأب يكبر المشكلة وإخوان المرأة يأخذونها من بيت زوجها، ثم هو يتعصب برأيه ثم يطلقها بلا سبب. أحيان تكون المشاكل تافهة، مثل شخص مرة اتصل علي وقد ترك زوجته شهورا في بيت أهلها لا يأتيها ولا يكلمها ولا يرسل لها رسائل، وأتاه ولد أو بنت منها. السبب أنهم لما انتهوا من الطعام، كان ساكن هو مع أمه وزوجته وعندهم خادمة، لما انتهوا من الطعام اختلفت الأم مع الزوجة من عليها التغسيل، تغسيل المواعين أو الأواني، فقالت الأم أنت تغسليها، قالت أنا ما عليش مشغولة خلي الخادمة تغسل الأواني، فاختلفوا بهذا الكلام. قالت الأم والله عليك أن تطلق البنت، والله ما أجلس معها، والله تحرم علي أنت وزوجتك، ولا أعرفك ولا أكلمك. فمسكين يعني صدق الخبر ولم يعرف أسباب المشكلة، وقد تكون الأم بكت دموع التماسيح. أنا لا أقف في صف الزوجات مقابل الأمهات، ولا أقف مع الأمهات ضد الزوجات، ولا أقف مع الأزواج، لكن لما سألته عن أسباب المشكلة جميعا وفصلها لي، تبين أنه سبب تافه جدا. يعني الأم مع الزوجة بينهما حب ويام مستمر، اختلفوا على جزئية بسيطة في التغسيل الأواني، تغسلها الخادمة أو الزوجة، الزوجة مشغولة، لكن الأم يعني ثارت ثائرتها ولم تتحمل، فحلفت على الزوج فصدق هذا الشاب مسكين، فألقى بزوجته عند أهلها شهورا، ظهر 7 أشهر أو 6 أشهر لا يكلمها ولا يأتيها ولا يتصل عليها ولا يعرف عن أخبارها شيئا. فهذه يعني مشكلة تافهة جدا تصل إلى الطلاق. من المسؤول؟ هو يتحمل المشكلة، والأم نفس القضية، والبنت مسكينة ما تستطيع. بعض الناس، النوع الثاني من الناس، النوع الأول قلنا الذي يكبر المشاكل، النوع الثاني الذي يتجاهل المشكلة ويترك كل مشكلة بلا علاج ولا متابعة حتى تكبر. اتصلت علي فتاة، ألقيت محاضرة في مدرسة نسائية في الرياض قبل 2 شهر تقريبا، وأتت بعض الأسئلة في المحاضرة، شابة كتبت سؤالا فيه مشكلة اجتماعية، أجبت جواب عام، ما كان الجواب مطابق للسؤال باعتبار أنها مختصرة جدا للسؤال. ثم اتصلت على الأخ المنسق وكلمتني عن الموضوع، قالت على المشكلة، مختصر هذه المشكلة أن هذه الفتاة لها خالة، خالتها كبيرة بالسن ولها أولاد، وتتساهل في إدخال الرجال، إذا طلع زوجها وأولادها في الصباح للمدرسة أو لأعمالهم تفتح الباب للرجال أو لرجل يدخل عندها، فمرة من المرات ابنها في المتوسط، في أول متوسط، جاء مرة مبكرة للبيت ومعه مفتاح أو هي فتحت له، فرأى رجلا يخرج من حوش البيت، يعني ما أظهر الخبر مباشرة، وقال ما من هذا؟ قالت ما في أحد، يمكن تتوهم. فالمهم أن هذه المرأة وقعت في مشكلة، اللي هي نفس الخالة هذه الأم الكبيرة، وابنة أختها سكتت فترة وقالت لعلها ترجع لعلها تتوب، وتساهلت في الموضوع وأظهرت الموضوع لأحد إخوانها الكبار، يعني إخوان هذه المرأة اللي هو خال هذه البنت، ولم يستطع أن يحل المشكلة وتأثر نفسيا. الشاهد أنها سكتت بسبب سكوتها الطويل وتمادي هذه المرأة الكبيرة وتساهلها بإدخال الرجال، أوقعت زوجها أيضا بنفس القضية، فبدأ زوجها نسأل الله العافية يدخل نساء عنده بعلم الأم، وتسكت هي وهو يسكت عنها، حتى أنها تذكر هذه الفتاة أن خالتها أو زوج خالتها أحيانا يدخل المسكر معه في البيت. فهذه المشكلة يعني التغافل والسكوت أحيانا يكون جيد، لكنه لا يصل لحد الترك والإهمال. التغافل طيب أحيانا، يعني مثلا لو كانت معلمة توها مبتدئة في التعليم، وأثناء إلقائها للدرس بعض الطالبات يتهامسنا في آخر الفصل، لو أن المعلمة انتبهت لكل حركة من الطالبات ولكل همسة ولكل لمسة ولكل كلام ولكل حركة أو أخذ قلم، وأوقفت الدرس عند كل حدث، ما استطاعت تعيش، وربما تستفز أو لا تتحمل. فالتغافل أحيانا طيب، يعني تعلم هذا معلوم، الحمد لله جميع الحاضرات معلمات يعرفنا مقصودي بالكلام. فالتغافل طيب أحيانا، بالذات إذا كانت مشكلة لا تعد مشكلة، حرارة الطالبة تتحرك في الفصل ما يعني هم وضعها، لكن لو أن المعلمة في كل مرة أوقفت الدرس وسكتت الطالبة ثم رجعت، أو رأت واحدة تأخذ قلم أو مفاين من زميلتها بدون استئذان ثم أوقفت الدرس وتكلمت، هذا يعني يكون. فلذلك يقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فالذي يتغابى أحيانا ويتغافل وكأنه ما انتبه، هذا جيد جدا. يعني مثلا قد تكتشف الأم أن الولد في المتوسطة بدأ يدخن، لو أن الولد أحيانا علمت به الأم ثم أخبرت إخوانه وأخبرت أباه، يكون عنده أصلا رهبة في كونهم لا يدرون عنه، لكن إذا علم أنهم يعلمون خلاص صارت المشكلة سهلة عنده. فكونه يتغافل عنه أحيانا ويتابع من بعيد، وترسل له مثلا تحذيرات من طريق غير مباشر أن الأهل يعلمون، وكيف وضعك لو علم أبوك إلى آخره، فيتابع ولا يغفل عنه. النوع الثالث من الناس من يجمع جميع أطراف المشكلة وأسبابها ويحاول إيجاد الحلول لكل سبب، ولا يختار أيضا إلا الأصلح والأنفع للعلاج، يعني الأصلح من الناس، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يصليك أو يتوجعه. ولذا فإن الله سبحانه جعل الإصلاح بين الزوجين من طريق أقاربهما. يعني ليش في الآية قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لأنهما أحرص على الستر وإخفاء المشاكل والسرعة في الإصلاح. يعني قريب الزوجة الطرف الذي يصلح حريص على سمعة قريبته، وقريب الزوج حريص على سمعة قريبه، فيخفون المشكلة ويسارعون فيها إن كانوا يريدون الإصلاح وفقهم الله عز وجل. لكن لو كان قريب الزوجة هذه يريد أن يطلق هذه الزوجة من زوجها الذي تمشكل معها أو حصلت مشاكل بينهما حتى هو يتزوجها، هذا لا يوفق في الإصلاح، يعني تكون سبب لزيادة المشاكل. فلذلك أختار الله عز وجل حكما من أهله وحكما من أهلها. فالإنسان إذا أراد أن يطرح مشكلة يبحث عن أقرب الناس إلى قلبه وأفهم الناس لمشاعره. أحيانا قد يكون الحل أحسن عند من لا يعرف المشكلة، لدفع الإحراج عن البنت وعن الشخص المستشار مثلا. يعني لو أن فتاة مثلا وقعت في التساهل في المعاكسات ولا الركوب مع شباب، لو أنها اتصلت على أحد محارمها صارت مشكلة، لكن لو اتصلت على أحد الدعاة ولا المشايخ ولا الوعاظ وقالت مشكلتي كذا وكذا وكذا، أريد أن تردعني بكلام أو تعطيني وعظ أو تخوفني، قد يكون أحسن لها وله أيضا، دفع للإحراج عنها، ولأنه لا يعرفها، ولأنها أيضا تطمئن، تسمع العلاج باطمئنان. يعني مثل بعض الناس الآن ما يستطيع يلقي كلمة أو درس أمام معارفه وأقاربه، لكن يستطيع يلقي كلمة أو محاضرات أو دروس عند أناس بعيدين، لأن الأحيان القريب أو من يعرفك يكون منه الإحراج أكثر. للأسف أخوات الكريمات يستشار أناس ليس لهم صلة بتربية ولا علم ولا فضل ولا خير، فتقع البنت في براثن الرذيلة، ولا تكتفي بعض الفتيات بسؤال الفساق بل حتى الكفار. فتاة اتصلت أكثر من نصف ساعة على إذاعة عربية تنصيرية وتشكو همومها لهم ومشكلاتها العاطفية والحب والغرام، وتقول أنا أتابعكم من سنوات وأريد أن أتصل بكم، لكن الحمد لله، يعني من مدة تريد أن تتصل لكن تتهيب، لكن تقول الحمد لله أنني اتصلت. هذه الفتاة مكالمة طويلة تريد حل المشكلة من إذاعة عربية تنصيرية مشهورة موجودة، وهذه الإذاعة أسمعها أحيانا، قمة الفساد والإفساد وكلام ساقط وسافل مع الدعوة للتنصير والقراءة في الكتاب المقدس في زعمهم. الحمد لله أنه ما يفهم، وكلام مصفف وكلام ننزه الله عز وجل عنه أنه قال، فهذا بلا شك يعني كلام مصفف وكلام يعني خواء وهراء ليس بكلام الله عز وجل. لكن المشكلة أنهم أحيانا يطرحون برامج اجتماعية أو مشاكل تربوية فتطرح بهذه الطريقة ثم تأتي الاتصالات. وللأسف أيضا إحدى القنوات الفضائية المفسدة عندها برنامج سري للنساء فقط أو للنساء فقط، المقدمة امرأة وتستضيف نساء من شتى التوجهات والمجالات والعقول والأفكار، لكن غالبا ما تأتي بامرأة مصلحة، ثم لو أتت بامرأة مصلحة ستكون كاشفة. يعني للأسف قبل أيام في قناة اقرأ داعية كاشفة الوجه تتكلم عن أسرار الصلاة والصلاة وتعظيم الله عز وجل، وهي كاشفة كشفة وجهها، وهي فتنة في ذاتها، يعني مجرد الصوت فتنة. وكيف أنها أيضا تشرح عن الصلاة وحب الله عز وجل والارتباط بالله سبحانه والاقتداء بالرسول. سمعت كلامها لكن لم أرها، كلامها مستقيم من ناحية الأدلة ما في إشكال، لكن لماذا تفتن نفسها وتفتن الناس بها بهذه الطريقة؟ فالمهم أن في قناة من القنوات الفضائية لها برنامج سر للنساء، وهذا البرنامج يطرح مشاكل نسائية على اختلاف التوجهات من سيجيب. لكن مرة من المرات طرحوا موضوع زواج المتعة، هل هو جائز مش جائز، أسبابه دوافعه فوائده أضراره إذا كان له أضرار. بدأوا ينزلون ميدانيا، لأن عندهم تقرير، نزلوا ميدانيا لبعض الشوارع في البلاد العربية وفي لبنان وفي غيرها، ويسألون الشباب والشابات، يمسكون أي شاب أو فتاة عن الزواج. بعضهم يقول المتعة أحسن من الزنا، وبعضهم يقول يعني أحسن طريقة هذه للعلاقات، يعني كلام ما كان فيه شرع ولا كان فيه أدلة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. فمثل هذه البرامج المفسدة لا تستشار، يعني ينتبه الإنسان إذا كان عنده مشكلة لا يطرح المشكلة على مثل هؤلاء المفسدين. فالحمد لله مواقع الإنترنت بالذات المواقع الكبيرة للمشايخ المشاهير والعلماء المعروفين، في كل موقع قسم للمشاكل الأسرية والمشاكل التربوية وللشباب والشابات. فتاة أخرى ترسل لمجلة فاسدة رسالة وتقول لهم عمري 18 عاما أو 18 سنة، تقول مشكلتي أني لا أعرف كيف أتعامل مع الرجال. هذه تعتبرها مشكلة هذه البنت، تقول أتهرب دائما من الكلام معهم ولم أجرب علاقة حب أبدا، وأنا أخاف إذا اقترب أحد منهم يعني من الرجال إليه. بما تفسرين هذه الظاهرة؟ مشكلتها أنها لا تعرف تتعامل مع الرجال وتهرب من الكلام معهم ولم تجرب علاقة حب أبدا وتخاف إذا اقترب أحد منهم إليها. يعني أربع نقاط في هذه المشكلة، تقول بما تفسرين هذه الظاهرة؟ فأجابت المحررة المتحررة من الفضائل المخربة الفاسدة، قالت هذا خوف مبالغ فيه وهذا حياء لا مبرر له. فقط هذا الجواب. هذه الفتاة المسكينة تظن أن كلام هذه المحررة الخبيثة، تظن أن كلامها قرآن. تقول هذه المحررة هذا حياء لا مبرر له، وهو يدل على عدم النضوج العاطفي والفكري. انتهى كلامها، قبحها الله ونسأل الله يهديها. إن لم يرد هدايتها نهلكها. هذه المرأة أو هذه المحررة بهذه العبارات القليلة تفسد ما بناه كثير من العلماء والدعاة من الفضائل، وإن كانوا لله الحمد يعني كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لكن مثل هذه الفتاة مسكينة تأتي وهي مندفعة وعاطفية وليس عندها أي شخص أو أي أحد يشبع غريزتها بالحلال، يعني سواء زوج أو أمها أو أبوها أو أحد مثلا أخواتها أو زميلاتها، فتريد أن تظهر عاطفتها بالحرام فما تستطيع تبدي لأحد، فترسل المجلة وتأخذ الكلام ثم تبحث عن علاقات. وهذا الذي قالته هذه المحررة حرب على الفضيلة، كما قال قوم لوط عن لوط ومن آمن معه قالوا إنهم أناس يتطهرون، يعني عيب لوط أنه يتطهر، ونحن الآن في زمن انقلاب المفاهيم للأسف، كما قيل أصبح الطهر صبة وصار للعهر أو سمة، الشخص الطاهر يسب، وأهل الدعارة والفساد والإفساد لهم أوسمة وتيجان. في إحدى المجلات قرأها أحد الدعاة وقال وجدت ركنا للتعارف، مجلة فاسدة، يقول وجدت ركنا للتعارف بين الشباب والفتيات، وجدت 28 صورة من صور الفتيات والشباب كلهم يريدون التعارف، الشاب يذكر اسمه ولونه وجنسيته ووزنه، وأحدهم مثلا يقول أريد فتاة مثلا مثل وزني سمينة أو ضعيفة، جميع التفاصيل، ويذكر شكواه العاطفية وأنه يبحث عن فتاة هذه شروطها، ثم يذكر الشروط. لو اتصلت به أي فتاة بعدما يضع رقمه، يعني لأن هذه معاكسات مقننة مغلفة، هذا إفساد وهذه فواحش إعلامية ظاهرة، صارت هذه بوابات للرذيلة ونشر الفاحشة. من المقدمات في هذا الموضوع مشاكل الشباب كالفتيات، وفيه مشاكل مشتركة بينهما، يعني قضية المراهقة والحب والعاطفة وإشباع الغريزة والأمور الجنسية، هذه غالبا تتشابه المشاكل. النقطة التي بعدها علاج من عندها مشكلة. لم أعمل مرشدا طلابيا ولم أخذ هذه النقاط التي سأذكرها من أحد من المرشدين، لكن هذه يعني من بعض التأملات والتوقعات والخواطر. إذا وقعت طالبة في مشكلة، جاءت إليك أخت الكريمة طالبة مثلا تقول عندي مشكلة أني أتساهل مع الشباب أو ركبت مع شاب بالأمس، أو تقول أني عندي مثلا شهوة قوية أريد أن أتزوج وأنا طالبة في أول ثانوي، كيف أقنع أهلي أني أريد الزواج يعني وأنا أستحي منهم أو نحو ذلك، وكيف أجمع بين الزواج والدراسة. قد تأتي طالبة تشكو مثلا من نفسها أنها مثلا عندها مرض مثلا بجسمها، مرض جسدي مثلا عاهة أو تشوه خلقي، وتخشى أنها لا تقبل زوجة، أو أن الطالبات استهزئن بها. أي مشكلة من المشاكل أي إن كانت بطريقة كلامها مثلا أو بلباسها أو بحالتها المادية، لو أتت أي طالبة لك تريد أي مشكلة، كيف الطريق لعلاج هذه المشاكل؟ الطريق الأول اختيار المكان المناسب لحل المشكلة، فلا تحل المشكلة في الممرات أو أماكن وجود الطالبات، يعني من الخطأ أن المعلمة تحل مشكلة مع طالبة مشكلة عظيمة أو حتى يسيرة في الممرات أمام الطالبات، لأن بعض الطالبات يسمعن الكلام وهي تتحرج من إبداء جميع النقاط، وقد تتساءل بعض الطالبات ليش واقفه مع المعلمة وش عندكم وش بينكم وش تقولين للمعلمة. بعض الطالبات قد تتسمع، قد تبحث عن المشكلة بعض الطالبات وتعرف المشكلة فيما بعد بسبب هذه الظاهرة. فأولا اختيار المكان المناسب أن يكون في مكان ليس فيه أحد أو فيها الطالبة أو أكثر من طالبة التي عندهن نفس المشكلة. الطريقة الثانية للعلاج اختيار المعلمة المناسبة سواء كانت المرشدة أو غير المرشدة، ويختار للطالبة المعلمة التي تحبها، يعني إذا كانت معلمة محبوبة وفاضلة وأيضا عندها طريقة وأسلوب بالإقناع والعلم والتربية والخير والفضل. فإذا كان عندنا مثلا 5 مدرسات كلهن امرأة فاضلة لكن تقول الطالبة أريد المعلمة فلانة، فلا بأس أن تأخذ هذه المعلمة جميع مشكلة الطالبة وتدرسها مع المرشدة أو مع المديرة أو مع من شاءت من المعلمات ولا تظهر المشكلة، لأن الطالبة إذا حبت المعلمة تبدي لها أكثر وأكثر. من طرق علاج المشاكل ألا تظهر المشكلة، فإذا ظهرت إلى أوساط الطالبات أو المعلمات زادت. يعني حصل لي موقف مرة من أحد الطلاب، طالب في سادس ابتدائي، قال له معلم اللغة العربية عندنا قطعة في مادة القراءة عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه قطعة مقررة من الوزارة. فقال المعلم للطالب، هذا طالب ممتاز والأول على الطلاب ومن خيرة الطلاب، أخلاق وأدب وبيت يعني ما شاء الله حريصين جدا، وهذا من أحسن الطلاب الذين مروا علي، بل إن عقليته عقلية طلاب ثانوي مع أنه في سادس، أنا أعامله على أنه طالب ثانوي بالكلام والعبارات والأسئلة والإجابات، وأحيانا يسأل أثناء الدرس أسئلة أكبر من جميع عقول الطلاب. فقال هذا الطالب لن أقرأ، يعني الطالب حريص ويريد الدرجات لكن قال للمدرس لن أقرأ. قال لهم درس ليش؟ قال ابن تيمية كافر. طيب إلى هالحد كافر، يعني محاولة ثانية، يعني مبتدع أقل شيء، المدرس ليس بمستقيم وليس عنده علم، يعني شاب عادي جدا، لكن أخذته الغيرة هذا المعلم وبدأ يناقش الطالب ولم يستطع أن يواصل مع الطالب النقاش. المهم أن المعلم كبر المشكلة وأخبر بعض المدرسين والوكلاء، ولم أعلم بالخبر إلا يعني من بعد فترة في نفس اليوم في آخر اليوم أو في اليوم الثاني أن هذا الطالب كفر ابن تيمية، وهو طالب صغير ولا يعرفون الطلاب من هو ابن تيمية ولا إيش معنى كلمة كفر، لكن هذا الطالب. فالمهم أن هذا الطالب يحبني حب شديد، ولو طلبت منه يعني ما شئت لن يرد لي طلبا. فقلت للطالب لا تخف يعني من المعلم ولا من الإدارة، وكان يعني مضطرب نفسيا وتعب جدا من إظهار مشكلته أمام الطلاب، فقلت أنا سأتولى المشكلة حتى لو جابوك أنا بتولى المشكلة مع المدير وأحلها بيني وبينك أو بيني وبينك ومع المعلم الذي أوقعك بالمشكلة، لكن أريد أن أناقشك. المهم تبين خلاصة الموضوع ولا أطيل، تبين أن هذا الطالب تابع إحدى القنوات الفضائية فيها حلقة عن حياة ابن تيمية، وأن أحد المستضافين شخص أهوج وأحمق صوفي مخرف كفر ابن تيمية صراحة أمام الناس أمام العالم. يعني ابن تيمية عالم صعب، يعني أنت مسكين شحاذ ولا فقير ولا خباز ولا ليس احتقار لهذه المهن أو هذه الحالات، لكن هذا مسكين ماذا يكون وضعه في العالم أمام ابن تيمية؟ ابن تيمية عالم ما يخفى ولا على الكفار ولا اليهود والنصارى، كلهم يحسبون له ألف حساب في كتبه ومنهجه وعلمه. فهذا المسكين قال أمام الناس ابن تيمية كافر، قال له مقدم البرنامج يعني ما في قول ثاني، قال أبد كافر. فهذا الطالب مسكين تشبع بهذه الفكرة ونقلها إلى الطلاب. المهم أني حليت المشكلة معه وأقنعته أن ابن تيمية عالم وليس بكافر وإلى آخره. فالمهم الذي جعل الطالب يضطرب نفسيا ذلك اليوم واليوم الذي بعده حتى حليت له المشكلة، أن المعلم هداه الله كبر المشكلة. أول ما سمع الخبر ناقش الطالب أمام الطلاب وهزم أمام الطالب، لأن الطالب أعرفه يعني ما شاء الله عنده حجة قوية ومقنع وذكي جدا ومؤدب جدا، فما استطاع المعلم أن يقنعه فكأنه فشل أمام الطلاب، فبدأ يعني يخفف شيء من الهزيمة أمام الطلاب بأن نشر خبره بين المعلمين حتى ينتقم منه أو يعني حتى تحل مشكلته. فالطريقة المناسبة أيضا عدم إظهار المشكلة لأحد. العلاج الذي بعده، الطريقة في العلاج كسب ثقة ومحبة الطالبة لأنها ستفرغ كل ما في قلبها. يعني قد تكون الطالبة ما تحب المعلمة من أول جلسة ولا تنفتح لها، كما هي الحال في عموم الطالبات إذا دخلت عليهم المدرسة الجديدة في أول يوم قد لا يرتاح إليها، قد تكون هي فاضلة وداعية ومحبوبة وذات أخلاق، لكن إلى الآن يعني الشيء الغريب له هيبة، فما يمنع أنها تجعل لها جلسات تحل مشكلتها في اليوم الثاني في الثالث في الرابع وهكذا. الطريقة الرابعة في طرق حل المشاكل للطالبات اختيار الزمان المناسب، وفقك الله، لا الوقت الضيق أو وقت مشاغل للطرفين. يعني ليس من المناسب أن الطالبة تكون مرهقة جدا أو في وقت الفسحة أو في وقت الراحة أو في وقت حفل للطالبات أو تخريج مثلا طالبات أو شيء يعني يؤثر نفسيا على الطالبة ويجعلها مشغولة مشغولة البال، ثم المعلمة تدعوها لتحل مشكلة مرت عليها. فالأحسن أنها تختار الزمان المناسب، يعني في أول اليوم الدراسي مثلا في حصة كاملة أو جزء من حصة ولا تشغلها عن الحصص المهمة، وتجعل الطالبة هي التي تختار الوقت أيضا وتختار المكان حتى ترتاح، يعني حتى ما يكون لها عذر أبدا في إخفاء أي سبب المشكلة. الطريقة التي بعدها أن تجعل أو أن تجعلي الطالبة تتكلم عن نفسها ومشكلتها ومشكلتها بالتفصيل بلا مقاطعة مع الانتباه التام لها وتلخيص نقاطها وعدم التشاغل عنها حتى تواصل الحديث، وعدم إبداء علامات الاستغراب أو الاندهاش من كلامها حتى تواصل. يعني أول ما تبدين بالمشكلة اجعل الطالبة مثلا مشكلتها أنها تحب مثلا ابن الجيران أو ابن عمها، أول ما تجلسين مع الطالبة اجعليها تتكلم كما شاءت عن ابن عمها مثلا، متى بدأت العلاقة ومتى يعني اتصلت به، تعطيها أسئلة كثيرة وهي تتكلم كما شاءت، تفرغ كل الشحنات الكهربائية التي في قلبها أو العاطفية التي في قلبها لهذه المعلمة، ومع الانتباه التام ولا تقاطعينها ولا تبدين الاستغراب. إذا قالت مثلا أني جلست مع ابن عمي بخلوه محرمة لا تظهرين الاستغراب والاندهاش، تقولين هذا غير معقول ولا تقله ولا انتبه، ولا هذه الطالبة تلقائيا ستصمت وتخاف أنها تبدي، قد تخفي أشياء أكثر وأكثر، لكنها عن طريق مراحل يعني في حل المشكلة. فانتبه إلى انتباه تام ولا تبدين علامات الاندهاش ولا الاستغراب. أيضا من الطرق المناسبة جمع أطراف المشكلة وذكر كل سبب قريب أو بعيد. قد تكون أسباب فيما يظهر أنها بعيدة جدا لكن تكون سبب، يعني مثلا لو كان من أسباب هيجان الفتاة عاطفيا أو هيجانها بالشهوة، وأنا أركز على هذا الموضوع لأن الأسئلة كثيرة للطلاب والطالبات في الثانويات حول ما يتعلق بالزواج والشهوة والجنس والعلاقات المحرمة، فلهذا السبب يعني أذكر هذه المشاكل وسأتكلم عن كل مشكلة على حدة. لكن الآن الطريقة في العلاج، قد تكون من أسباب هيجان الفتاة جنسيا أنها عندهم خادمة مثلا، خادمة صغيرة بالسن وجميلة وتلبس ملابس فاضحة أمام أهلها، ثم هذه الفتاة تتأثر ترى هذا الجسد المعروض أمام إخوانها وأمام أبيها، فهي قد يحصل في قلبها إعجاب بهذه الخادمة، وبلا شك يعني لكل ساقطة لاقطة، وبعض الخادمات أجمل من النساء، وهذا بلا شك يعني من الطرائف. سمعت في الإذاعة قبل 3 أيام أو 4 أيام أحد المهتمين بالتوفيق بين الشباب والفتيات له أكثر من 20 سنة في إحدى الدول الخليجية. قال له مقدم البرنامج بالإذاعة: ما هو أطرف موقف مر بك؟ قال: المواقف كثيرة جدا، لكن من أطرف المواقف يقول ذهبنا مرة، يقول ذهبت أنا وشخص كبير بالسن يريد أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو أنه ماتت زوجته، يقول ذهبنا للبيت الذي نريد أن نخطب منه ونريد أن نجلس مع أبو البنت أو ولي المرأة التي يريدها هذا الرجل، يقول فدخلت الخادمة بالقهوة والشاي والأكل، يقول لما رأى الخادمة وقعت بقلبه، يعني بهذا بقلب هذا الشايب وأحبها، وقال أريد هذه خلاص، ما أريد بنتكم ما أريدها. فسألوا هذه الخادمة فقالت إنها أرملة، صحيح ثبت أنها أرملة وأنها موافقة على الزواج، فتزوجها هذا الرجل الكبير بالسن. فلا يستهان بمثل هذه المشاكل، قد تكون قد يكون سبب بعيد جدا أو سبب قديم، قد تكون علاقات قديمة محرمة بين الفتاة وشاب ثم تابت ثم رجعت لها المشكلة. فلا يستهان بأي سبب. الطريقة التي بعدها أن تكون هي المعلمة والطالبة على مستوى واحد في المجلس، فلا تكون المعلمة جالسة على الكرسي أمام المكيف والطالبة واقفة عند رأسها، أو هي على الكرسي جالسة والطالبة على الأرض متربعة، لأن الطالبة تحس بالدونية وينعقد لسانها ولا تستطيع أن تتكلم. ولذلك صار من المشروع بل من الواجب على القاضي أنه يجلس الخصمين في مكان متساوي، ما يجعل خصم المدعي والمدعى عليه في مكان أعلى من صاحبه. الطريقة الثامن للعلاج المصارحة والصدق مع الطالبة وتعظيم القضية عندها وأنها مهمة وأنها لن تظهر لأحد، فتظهر للطالبة أنها تحبها وتحب الخير لها وتمدح الطالبة بما فيها من خير، وتمدح أهل الطالبة وأمها ومثلا بعض أقاربها إذا كانت تعلم أن هذه الطالبة أحد أقاربها داعية أو شيخ أو قاضي، تقول مثلا أنتم أهل العلم وأنتم أهل الخير وأنتم ما شاء الله منكم خرجت التربية الطيبة. المهم تثني على هذه الفتاة بما فيها وتصالحها بأنها تحبها وتحب الخير لها وتصدق معها، وتصدق أيضا معها أنها لن تظهر المشكلة لأحد. فإذا كانت على طبق من المصارحة الطالبة ترتاح وتبدي جميع مشاعرها للمعلمة. ومنها أيضا عدم الإطالة في الحديث إذا كان الأفضل الاقتصار، يعني إذا أردت أن تذكري أسباب المشكلة للطالبة وتذكرين العلاج اذكري النقطة معينة ومحددة، ولا تضيلي الكلام ولا تشتتي الطالبة في نقاط كثيرة، إلا إذا كانت الطالبة تحب التوسع في الكلام أو هي مثلا ذكية أو تحفظ الكلام أو مثلا مشكلتها طويلة جدا تحتاج إلى علاج طويل. لكن الأصل والأفضل أن الطالبة تعطى نقاط معينة مختصرة على حسب يعني الطالبة ونوعيتها ونوعية المشكلة، لكن أهم شيء أن الإطالة، لأن الكلام ينسي بعضه بعضا إذا أطالت المعلمة في العلاج. من الطرق المناسبة استخدام الأسئلة المكتوبة بطريقة نعم أو لا، يعني مثلا اجعلي عندك نموذج، أنت أي معلمة سواء مرشدة أو معلمة اجعلي نموذج عندك خاص في الدرج تكتبين أسئلة صريحة للطالبة، مثلا: هل سبق أن خرجت مع شاب؟ هل التقيت بشاب ليس من محارمك خارج المنزل؟ هل اتصلت بشاب؟ هل أرسلت لشاب مثلا؟ هل رأيت مثلا صور جنسية مثلا محرمة؟ إلى آخره، تكون بنعم أو لا. فأي طالبة تأتي إليك لحل مشكلة اجعليها تجلس عندك دقيقتين صمت أو 3 دقائق تجيب على بعض الأسئلة، ثم تعمليها وأخبريها أن هذه بدون اسم ولن يعني تظهر لأحد، وتحتفظين بها أنت في ملف خاص للطالبة وتعرفين من خلالها شخصية هذه الطالبة، قد تكون مثلا لها علاقات واسعة جدا مع شباب لكن هي لم تظهر إن مشكلة واحدة قد تكون حملت ثم أجهضت حملها ثم وقعت في مشكلة أخرى ولم تأتي إلا بعد المشكلة الثانية وتفاصيل منها. قد تكون عندها أكثر مشكلة في البيت، غفلة الأب مع علاقات الأم مع السائق مثلا وهذه الفتاة ليس عندها أحد، ثم صارت لها علاقات مع شاب من عيال الجيران أو من الأقارب، فتكون هذه مشكلة مرتبة وطويلة. كيف تحلين مشكلة الأب والأم والبنت؟ من الطرق المناسبة 11 والأخيرة جعل الطالبة هي التي تصوغ العبارات وكيفية العلاج لتلتزم بها تلقائيا. يعني لو اشتكت إليك فتاة وقالت أني وعاني مثلا من شدة الشهوة وأتمنى الزواج بأسرع وقت، إذا ذكرت الأسباب قول لها أنت أعطينا علاج يلا، ثم تقول الطالبة من العلاج أني لا أخرج للأسواق ولا أنظر لصورة أي شاب بالجرائد ولا المجلات ولا الفضائيات ولا شيء، مثلا أقبل على القرآن والدعاء والاستغفار، مثلا ألتزم بمجموعة من الطالبات لحفظ القرآن وحفظ الحديث والبرامج النسائية الدعوية الطيبة، أكثر من سماع أشرطة القرآن والمواعظ والمحاضرات. فإذا كانت الطالبة هي التي تذكر طرق العلاج لنفسها، أولا لن تنساها وستلتزم بها وتستطيعين تحاسبينها أو تذكرينها بهذه النقاط المهمة. هذه مقدمة في طرق العلاج، وكما أسلفت لكم لما أخذها من كلام أحد أو من مرشد، إنما من عموم الخواطر في طرق حل المشاكل. لعلي أستعرض بعض الأسئلة سريعا من الأسئلة التي وردت قبل قليل لأنها تكون مرتبطة بالمحاضرة، وما شاء الله اليوم أسئلة اليوم إلى الآن أكثر من أمس. تقول مديرة كلفت معلمة بنشاط في مدرسة وأضافت لها حصص زيادة، فالمديرة ليس لها القدرة في توزيع العمل المهم إنجاز العمل الإداري. هذه مشكلة إدارية، يعني يكون النقص من قبل المديرة أنها لا تستطيع توزع الأعمال والمهام بالتساوي وبدون ظلم وبطريقة العدل. لا تعرف المديرة أن توزع هذه المهام، فممكن من طريق الوكيلة أو المرشدة يتعاونون معها يبينون لها طريقة توزيع المهام، وأن هذه المعلمة إذا تفرغت للنشاط أو قلل من الحصص لها لتتفرغ للنشاط وتنفع الطالبات يكون النفع دائم ومتعدي لجميع الطالبات. يعني إذا كثفت المحاضرات والبرامج الدعوية والمسابقات الثقافية والخير في المدرسة سيعود النفع على جميع المدرسة. الطالبات يلتزمن بالأخلاق وباللباس الشرعي ويحترمن النظام إذا كانت متدينة، فتقنع المديرة أن هذه معلمة إذا تفرغت للعمل الدعوي أو قللت لها الحصص سيعود النفع جميعا على المدرسة وسمعة المدرسة وتقل المشاكل. يعني تقنع بهذه الطريقة. وطرق أخرى تقول نفتقد في الوقت الحاضر احترام الطالب تجاه معلمه، هذه من المشاكل سأذكرها إن شاء الله. كيف نصل إلى كسب الطالب وتقديره لمعلمه في نفس الوقت، هذه سأذكرها إن شاء الله من المشاكل. عندما تكتشف المعلمة أو المرشدة أن الطالبة على علاقة مع شاب قد تطورت إلى الخروج معه، فما الأسلوب الصحيح للتعامل مع المشكلة غير حل النصح لأنها ستقوم بالتوجيه الشرعي، ولكن أقصد مع الأهل مع إدارة المدرسة خصوصا إذا الطالبة أرادت أن لا يعلم أحد. سأذكر إن شاء الله مشكلة العلاقات والحب بعد قليل. مشكلتي أنا معلمة أحب الاجتهاد في العمل والإخلاص فيه، لكني لا أقابل بتشجيع من المديرة أو التكريم أو شكر، مع أنني أقوم بعدة أعمال مهمة المدرسة المديرة شخصيا. من الرغم أن بعض المدرسات يلاقين التكريم والجوائز وأعمالهن أقل من عملي بمجرد نقل الكلام المديرة، فما العمل؟ هذه يعاني منها للأسف كثير من المعلمين والمعلمات والموظفين، أن الذي ينافق للمدير أحيانا أو المديرة ويأتي بالهدايا والقهوة والشاي والمجالس ويظهر للمدير مثلا أو المديرة أنهم يقومون ببعض الأعمال، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور يكرم الذي لا يستحق الإكرام، وأما الذين يجتهدون من المعلمات الفاضلات أو الداعيات أو حتى الذي أو التي تخصصها غير شرعي مثلا تخصص علمي لها نفع طيب بين الطالبات قد يتجاهل دورها. فهذه ترسل رسائل للمديرة مكتوبة وتحل المشكلة من طريق الوكيلة والمرشدة، لأنها إذا صلحت المشاكل بين الإداريات والمعلمات صلحت مشاكل الطلاب والطالبات. فأنت يعني استعيني بالله وأخلص العمل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أعمالك، لأنك إذا سألت الله البركة وأردت وجه الله عز وجل بالأعمال الخيرية فإن الله سيظهرها وسينفع بها، وسيكون في آخر المطاف المديرة ستعلم بهذه الأعمال وستظهر لها يعني من الناصحة، والله يعلم المفسد من المصلح، وسيظهر للناس أو للمعلمة أو المعلمات والمديرة من التي كانت تعمل يعني العمل الطيب في هذه المدرسة. أما كونها تعطى جوائز والتكريمات وشهادات التقدير هذه أيضا لا تهتمي بها، لأنها إنما هي يعني من زبالات البشر أو من يعني جهود البشر، ليست هي علامة على التقدير العظيم، إنما التقدير عند الله عز وجل. وإذا كانت المعلمة بجهدها ونشاطها مع الطالبات ولها لمسات طيبة بين المعلمات فإن الله عز وجل سيظهر أعمالها الطيبة للجميع. وأدعو أيضا إلى زيادة طرق العلاج مع هذه المديرة، كيف يعني تعرف وتتفقد المعلمة العاملة من المعلمة الخاملة. يوجد ظاهرة بين الطالبات وهي تكتب إحدى الطالبات ورقة يكون فيها تعليق على المعلمة حتى تضحك الطالبات وتدور الورقة على بعض الطالبات، إذا أخذتها المعلمة كيف تتصرف؟ المعلمة ممكن أن بطرق كثيرة، لكن ممكن لها أن تجعل الورقة ترجع كما جاءت حتى تصل إلى الطالبة التي كتبتها، أو تهدد الطالبات جميعا بالخصم، أو تخصم حقيقة، بالذات إذا كانت يعني تعليق ساخر وسيء جدا وينال من مثلا علم المعلمة أو شخصيته إذا كانت دينية مثلا، فقد يكون الاستهزاء يعود إلى أمر ديني ليس إلى ذات المعلمة. قد يكون كلام موهم ليس باستهزاء، وقد يكون رسم مثلا أو كلام ساخر أو سيء أو كلام فاحش على المعلمة، فمثل هذا يفرق بينه على حسب هذه الورقة. فالمعلمة بطريقتها يعني المناسبة تأخذ الورقة، وقد لا تظهر للطالبات الامتعاض في أول الموقف، لكن ممكن تتتبع الطالبة التي كتبت ثم تجلس معها جلسة بينها وبينها، ثم تجعل الطالبة تعتذر لها أمام جميع الطالبات أو جميع الطالبات في المدرسة حتى وأمام المعلمات، يعني طرق كثيرة حتى تكون عبرة لغيرها. تقول السائلة: من مشاكل الطالبات أيضا أنهم يلقبون المعلمة بألقاب نابية ثم يطرقون الباب والشبابيك ويذكرون هذه الألقاب على صوت، ماذا تعمل المعلمة في مثل هذه الحالة؟ الواجب على الجميع حل هذه المشكلة. المديرة لازم يكون لها مواقف قوية وتحذيرات وإنذارات، وقد يصل إلى الضرب لا بأس به، لأن من طرق العلاج الضرب، والله عز وجل جعل من آخر الطرق في المشاكل الزوجية أن يضرب الزوج وزوجته، لكن ضربا غير مبرح. وتكلمت السنة الماضية في شبهات ضد المرأة المسلمة، كانت دورة لمعلمة التربية الإسلامية في الدمام، أن بعض أعداء الإسلام يقولون إن الإسلام أهان المرأة وأذلها بقضية الضرب، فالضرب المقصود به ضربا غير مبرح، ضرب خفيف جدا بالغترة ولا بالشماغ ولا بطرف الثوب أو بالمسواك كما يقول العلماء، ولا يكون ضربا قويا ولا أمام الأولاد. فالمعلمة لازم تتعاون مع جميع المعلمات، لأنها إذا كانت هذه ظاهرة ضد معلمة ستظهر هذه المشاكل أكثر وأكثر على جميع المدرسة، ستكون ألقاب نادية وسيئة على المديرة، على الوكيلة، على المرشدة، على جميع المعلمات، ثم بين الطالبات، وتكون أشبه بالغابة بالوحوش هذه المدرسة. فلا بد أن تعلم المديرة أن هذه مشكلة عدد كبير من الطالبات، وممكن تحل هذه بطريق المحاضرات، الاستضافات، الدروس، مسابقات على كتيب مثلا في حفظ اللسان، مسابقة على شريط، طرق كثيرة جدا للعلاج سأذكرها بعد قليل. تقول طالبتي أول متوسط تحب ولد الجيران وهي معه في علاقة طويلة، يدعي بأنه ملتزم، وتقول أنها تراه يذهب إلى المسجد لكل فرض، فهي معجبة بهذا الأمر، حاولت إقناعه وتحذيره منه ولكن يشعر أنها لا زالت معه، فماذا أعمل بها؟ هل أخبر أهلها بذلك؟ سأذكر بعض هذه التفاصيل، لكن هذه بما أنها طالبة صغيرة وفي هيجان بداية البلوغ وهيجان الشهوة، أقنعيها كثيرا وأن هذه العلاقة ستصل إلى المحرم، وأنها إذا يعني خسرت عفتها أنها لن تقوم لها قائمة ولن يأتيها لا ولد الجيران ولا غيره. وسأذكر يعني بعض طرق التخويفات والتحذيرات والعلاج لمثل هذه الحالات، لكن أنت أشبعي رغبتها بالمحبة والحنان والعطف الشرعي بينك وبينها، والمعلمات يعني ركزنا عليها بطريقتك الخاصة، ثم من طرف خفي ومن بعيد أخبري أمها إذا كانت عاقلة ومحافظة وجيدة وتتفهم المشكلة، ولا تكبر المشكلة، تحلين المشكلة بينك وبين الطالبة، إن لم تستطيعي حليها بينك وبين الأم، إذا لم تستطيعي بينك وبين إحدى قريبات هذه البنت يعني عمتها ولا خالتها، إذا ما استطعت أبدا أخبري والدها. تقول أود من فضيلتكم إذا أمكن أن تذكر لنا هاتف حتى يتبين لنا اتصال بك، لأن لدينا مشاكل زوجية ونود منك التوجيه عبر الهاتف، وأنا خاصة بحاجة لذلك حتى أنها تصل أحيانا إلى الطلاق. الرقم الهاتف موجود عند الأخت المشرفة وموجود في الموقع، من أرادت أن تأخذه لا بأس، وفي أي وقت يصير مفتوح جوالي يعني استقبل الاتصالات ولا أفرق بين أي رقم وآخر، أرد على أي اتصال، إذا كنت مشغول بقراءة أو بدعوة أو بدرس أغلق الجوال، هذه طريقتي، فإذا كان مفتوح في أي وقت يعني أنا مستعد للجواب. فإذا ما كان عند الأخوات ممكن أعطيكم الرقم. وهذه أيضا السؤال تطرب أيضا، هل يمكن الحصول على رقم الجوال لطرح بعض المشاكل الأسرية التي تحتاج شيء من التفصيل؟ ما في إشكال، مثل ما قلت لكم خذوها من الأخت المشرفة. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لبعض المعلمات خاصة المرحلة المتوسطة والثانوية كيفية التعامل مع الطالبة، حيث أن المعلمة تعرف بعض الطالبات هداهن الله حين الخروج من المدرسة، تتواعد مع بعض الشباب خارج المدرسة، فتظن هذه المعلمة لجميع الطالبات، و يعني ما أدري الكتابة ما أدري شلون، بنفس المعاملة، مثلا طالبة خرجت لترى سيارتها ثم تشاهد المعلمة ثم تبدأ بالطرح الأسئلة، أين خرجت، لماذا، من شاهدت، احلفي، رائحتك بها عطر، لماذا، وهل أي نعم، فهمت سؤال الأخت، يعني أنها أحيانا أمام الطالبات قد تشك في أنها ركبت مع غير أهلها مثلا أو محارمها فتحرجها أمام الطالبات، هذا بلا شك يعني أن أحسن طريقة لحل المشكلات أن تكون بينك وبين الطالبة بدون علم أحد. يعني مثلا أنت أيتها المعلمة الفاضلة، لو كان فيك مثلا سلاطة لسان، أو مثلا بعض المعلمات قد تظهر منها رائحة عرق شديدة وتتضايق منها بعض الطالبات أو بعض المعلمات، هل من الأحسن يا أختي أن المديرة في اجتماع جميع المعلمات تقول لك يعني يا فلانة لو أنك مثلا اغتسلت كل يوم ووضعت مزيل عرق؟ هذه بلا شك أنها محرجة، حتى لو كان الإنسان متعفن الرائحة، حتى لو كانت طالبة ما تغتسل أبدا، وقد شكت إلي بعض الطالبات أنها ما تذهب لمقصف المدرسة، تقول ما أستطيع أن أذهب لمقصف المدرسة ولا آكل بسبب الروائح الكريهة من الطالبات. وبلا شك ترى بعض الطالبات، سأذكر بعض المشاكل بعض الطالبات ما تغتسل وقد تكون عليها الدورة وتنتهي الدورة وهي لم تغتسل، أو تظن أنها أثناء الدورة أو أثناء الحيض أو أثناء العادة الشهرية لا يجوز لها أن تغتسل وتخرج برائحتها وعفنها أمام الطالبات. وبعض الطالبات تشكو أيضا من وجود القمل بين الطالبات والوساخة ويعني المشاكل الصحية الموجودة بين الطالبات، فهذه بلا شك ظاهرة موجودة، كيف ينتبه لها وتفعل؟ بطريق الطهارة والنظافة وأشياء كثيرة سأذكرها إن شاء الله بعد قليل. تقول: أرجو منكم من فضلتكم التكرم بالتنبيه على أمر هام يقع فيه البعض من الدعاء عرضا عن بعض وسائل الإعلام والإعلانات التجارية والمتاجر وغيرها، ألا وهو قلة الحرص على سلامة اللغة العربية صياغة وأملاء ونحويا، والأمر يسير بالعودة إلى اللغة من المصادر المتوفرة وبعرضها على من يثقون به من أهل اللغة قبل عرض أوراقهم وكتاباتهم ومحاضرتهم على الجميع، نرجو التذكير بذلك. الكلام إذا كان بين يعني في مجتمع خاص مثل هذه المحاضرة، هذه الأخت لم تنبهني على خطأ وأنا بلا شك يعني أحتاج إلى التنبيه، لكني ولله الحمد يعني لم أتعمد خطأ باللغة وبسط المعلومات أحيانا أو الكلام آتي به باللغة العامية حتى في المحاضرات والدروس والخطبة أحيانا حتى أصل لقلوب الناس، فليس تساهلا باللغة العربية بل إني معظم للغة العربية وشرحت دروسا في شرح لهجة الرومية موجودة في الموقع وفي دورات ولله الحمد، وما زالت تطلب مني دورات في اللغة العربية، ليس يعني إظهار لبعض أعمالي، لكن يعذر بعض الدعاء أنه يهتم بالوعظ أو التذكير أو البكاء أو تخويف الناس ولا يركز على قضية اللغة العربية أو الاهتمام بسلامة اللغة أو الأمور البلاغية، أو قد يكون عنده مبالغات، فبعض الناس عنده أخطاء تكلمت عنها في محاضرة السنة الماضية بعنوان محاذير على الطريق، يعني أخطاء يقع فيها الشباب الملتزم والدعاء والمحاضرين والخطبة، موجودة في الموقع بعنوان محاذير على الطريق، كانت محاضرة السنة الماضية بالدمام. فمن الأخطاء بلا شك أن بعض الدعاء يستمر سنوات في المحاضرات وفي الأشرطة وينتشر له أشرطة كبيرة وكثيرة وهو يخطئ في اللغة، لأن الخطأ في اللغة يدل على أنه غير مهتم باللغة، يعني أنه لا يحضر، يعني أنه لا يقرأ كثيرا، فهذه تكون مشكلة، يعني الناس يعتقدون أن هذا الشخص إنما فقط مصادره للمحاضرة مما يسمعه من الناس. طيب، الأخبار والقصص التي تسمع من الناس فيها الصدق والكذب، بخلاف القراءة من الكتب فإنها بالذات الكتب الموثوقة تكون أكثر ريحية للناس، فيعني يعذر البعض أنه يهتم بالوعظ والتذكير والتخويف وإبكاء الناس أكثر مما يهتم باللغة العربية والقصة والمقالة وصدق الخبر. بعضهم ترى قد يتساهل، وقد ذكرت أيضا هذا الكلام في أكثر من مناسبة. لعلي أقف الآن قليلا للراحة، بقي أعطيكم فقط فهرس عام للمشاكل التي سأذكرها بعد قليل بعد الفاصل، يعني بعد ربع ساعة. من المشاكل بين الطالبات عدم تقدير المعلم والمعلمة، أو عدم تقدير العلم والمعلمة. المشكلة الثانية حب المجاراة والتقليد والمظاهر، يعني إلى الأخوات الكريمات، أي مشكلة الآن مهمة ركزوا عليها، سواء بالسؤال المباشر بالمكبر أو بورقة ترسل، أو إذا كان فيه مشاكل مهمة ولم أذكرها الآن بالفهرس التي سأتكلم عنها أرسلوها لي، حتى لأن استفدت والله كثيرا من هذه الأسئلة، لأن فيها تنبيهات مهمة ذهبت عن بالي. عدم تقدير العلم والمعلمة. المشكلة الثانية حب المجاراة والتقليد والمظاهر. المشكلة التي بعدها الحب والعاطفة. المشكلة التي بعدها الزواج ومشاكله وتأخيره. المشكلة التي بعدها انشغال الأم وتفريط الأب. كذلك اللباس والتجمل. كذلك استرجال الطالبة، ترك الصلاة، والجهل بين الطالبات والمعلمات، الأخلاق السيئة، مشكلات الفقر إذا كانت الطالبة فقيرة، ثم مفاهيم خاطئة منتشرة بين المعلمات والطالبات. هذه النقاط التي سأتطرق إليها بعد الفاصل، وبالله التوفيق، وأترككم ربع ساعة إلى العاشرة إن شاء الله، ثم نستأنف بقية المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر للأخوات التفاعل وكثرة الأسئلة وتنوعها، وإنها إن شاء الله علامة على حرص الأخوات واهتمامهن بالدعوة إلى الله عز وجل. وأسأل الله يبارك للجميع، وأن يشرح صدوركن، وأن يبارك لكنا في الأموال والأولاد والذريات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكنا سببا للدعوة إلى الله والخير، وحل مشكلات الطالبات. المشكلات كثيرة، وقد سبق في الفترة الأولى مقدمة عن المقدمة وطريقة من طرق العلاج أو بعض طرق العلاج للمشاكل، والآن أعرض بعض المشاكل العامة والهامة في حياة الطالبة. وهذه المحاضرة في الأول من شهر شعبان لعام 26 للهجرة في مدارس السلام بمحافظة الخبر. فأقول وبالله التوفيق، المشكلة الأولى الحب، منه شيء واجب ومنه شيء مباح ومنه محرم، ويدخل فيه العشق والإعجاب بين الفتيات. وبعض الفتيات والمعلمات أرسلوا رسائل، يعني من أسئلة المدارس، يقولون نريد التفريق بين الإعجاب والحب في الله. فالجواب عن ذلك، إذا كانت المرأة أو الطالبة أو المعلمة تحب المرأة لله وفي الله، يعني لأنها داعية أو خيرة أو طيبة أو لأنها طائعة لله عز وجل، فهذا إن شاء الله يكون من علامات الحب في الله. أما إذا كانت المحبة بسبب جمال المرأة أو مالها أو جاهها، فهذا يكون من الإعجاب والتعلق الذي ليس من الحب في الله. يعني هذا تفريق عام. أسباب مشكلة الحب، وسائل السبب الأول، وسائل الإعلام بما تبثه من أفلام وقصص ومآسي توحي للسامع والمشاهد أن الحب المحرم أنه فن وذوق، وهو ضروري في حياة كل إنسان، والتي لا تتخذ عشيقا أو خدينا هذه مسكينة. وأنت بإمكانك يا أختي الكريمة أن تستفيدي من هذه الأسباب لطرحها على الطالبات. أطرحي مرة مشكلة على الطالبات مع الأسباب والحل. يعني مرة كنا في رحلة مع بعض الشباب للحج، فاقترحت عليهم أن يجعلوا صندوقا للشباب طلاب ثانوية، عددهم قرابة 30، فاقترحت عليهم أن نجعل صندوقا بعنوان مشاكل وحلول. الشاب يضع السؤال ونجمع هذه الأسئلة ونفرزها ثم نجيب عليها في جلسة عامة للشباب. فمن كثرة المشاكل والمآسي بين الشباب جلسنا جلسة مطولة إحدى الليالي في ميناء، وأكملنا بعض المشاكل والحلول في الطريق ونحن راجعون إلى الدمام. فالمقصود أن المعلمة ممكن تضع لها صندوق مشاكل وحلول، تشرف عليه مثل مديرة أو إحدى المعلمات، ويفعل دوره يعني بين الطالبات، ويقال أن هذه المشاكل التي تطرح نجعل مثلا في كل أسبوع بعد الصلاة مشكلة واحدة ذكر الأسباب والعلاج. ترى بعض الناس الذين يقعون في مشكلة ممكن ما يصرحون ولا يأتون ولا يخبرون أحدا، وممكن تكون مشكلة يعني ذاتية بين الفتاة وبين نفسها مثلا، ممكن مشكلة ما تريد أن أحد يطلع عليها، قد يكون مثلا فيها برص مثلا في بطنها ولا في فخذيها وتهتم بهذا الأمر دائما تخاف أنها إذا تزوجت تطلق ولا تستطيع تصرح لأحد. لكن لو أنها جلست مع معلمة داعية وبينت لها أن الأمر طبيعي جدا، وبعض الفتيات أو بعض من فيهن مثل هذه الأمور أو الأمراض توفق وترزق يعني زوجا، بل ترزق زوجا يكرمها. فالمقصود أنه قد تكون المشكلة ما تستطيع الطالبة تبديها، فيكون طريق مناسب جدا لحل المشاكل أن يكون جواب عام، مثلا كلمة أسبوعية للمرشدة ثم كلمة للمديرة، وممكن توضع جميع المشاكل التي من قبل المديرة أو المعلمات أو الطالبات، وتكون القضية بإنصاف وعدل وتطرح جميع المشاكل بالتفاصيل، فتحس يعني تكون روحانية بين الطالبات والمعلمات وتقارب بالأفكار وحل المشاكل. فالمقصود أن وسائل الإعلام من أسباب انتشار الحب المحرم. ذكرت لي إحدى الطالبات في ثانوية أن بعض الطالبات في الفصل يتبجحن بوقاحة تامة وبخبث متناهي، تقول أن عندي أرقام لشباب، يعني لو جربت اتصلي عليهم، جربي فقط اتصال. تقول هذه الطالبة بمنتهى يعني الوقاحة والصراحة والقبح تتظاهر بهذا الشيء. قلت لها يعني مو مهم على كل حال أنها صادقة، قد تكون كاذبة لأنها تعاني من نقص، قد تكون ناقصة بالجمال أو عندها يعني عاهات أخلاقية أو مشاكل أسرية تريد أن تنفس عن، يعني تجعل لها مكانا بين الطالبات بهذه الطريقة وهي كاذبة، قد تكون أرقام وهمية مثلا. فليس التساهل بالمشكلة، لكن بعض الطالبات قد تكون عندها علة أخرى، أنها يعني مسكينة مثلا عقليا أو ضعيفة بالإدراك أو ليس عندها حفظ أو متردية مثلا أو نطيحة بالدراسة، لكنها تريد أن تجعل لها مكانة بين الطالبات بهذه الطريقة. السبب الثاني للحب أو الذي بعده، ظن بعض الفتيات أن اللعب مع الشباب هو مجرد كلام بالهاتف لا يضر ولا يعلم بها، ولا تعلم المسكين أنه ربما يسجلها وهي تتكلم بعبارات الحب ثم يهددها بالفضيحة إذا لم تخرج معه، ثم إذا خرجت صورها، ثم إذا امتنعت من فعل ما يريده بها هددها بالصور، ثم يأتي بكلاب مسعورة مثله ليقع عليها، وهذه صور متكررة في المجتمع. وأحيلكم على شريط عندما ينتحر العفاف بفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر وفقه الله، فيه قصص واقعية ومهمة وأشياء واقعة بالمجتمع ليست من نسج الخيال، وهذه غالبا تتكرر هذه الطرق، طرق هؤلاء الكلاب المسعورة. هو لا يهمه، يقع على أي فتاة هي تحمل العار معها، وربما تقتل من أهلها ولا تسجن ولا تحمل سفاحا، لكن وأما هو فالأمر عادي، يغتسل ويقوم وينتهي من الموضوع وينسى المشكلة. ففرق بين الأمرين. فتغذى الطالبة وتحذر الطالبات من هذا الأمر، أنه ليس مجرد كلام، إنما كلام قد يسجل. العلاج لظاهرة الحب الزواج المبكر. السبب الثاني، منع كل مظاهر الاختلاط بشتى وسائله وطرقه، ومنها أيضا عدم النظر والاطلاع في أي وسيلة من وسائل الإعلام تسبب فتنة للمسلم والمسلمة. النقطة التي بعدها، أسباب العلاقات المحرمة بين الفتيات والشباب. لماذا تكون علاقات بين الشباب والفتيات؟ يعني لو كان مثلا المحاضرة بيني وبين شباب أو طلاب ممكن أخذ منهم النقاط، أو لو كانت معلمة تلقي المحاضرة ممكن تأخذ النقاط من الطالبات أو من المعلمات. لكن أذكرها سريعا، من أسباب العلاقات المحرمة بين الفتاة والشباب ضعف التربية الأخلاقية والدينية. السبب الثاني، العاطفة القوية عند الفتاة مما يجعلها تبث أشجانها وشجونها وحبها لمن يشبعها بكلام أو رسالة. كذلك صديقات السوء اللائي يحببن المعصية. ومن أسباب العلاقات الاختلاط في المجتمع في الجامعات وبين الأقارب والوظائف والمستوصفات. وسألتي رسائل كثيرة من الطالبات في المدارس قرأتها، والآن من بعض المعلمات بعض الأسئلة فيما يتعلق بالاختلاط في المجتمع ودخول الأقارب بعضهم على بعض والجلوس المختلط مع بنات العم، فهذه تكون من أسباب العلاقة المحرمة، ومنها غفلة الوالدين عن البنت، ومنها القدوة السيئة، فالبنت ترى القدوة لها الفنانة والممثلة والمتبرجة والمذيعة، ومنها انتشار كتب الغرام والقصص والحب، الحب القصص والغرام التي فيها رذائل وهي مفتعلة وفاسدة، أو الروايات الكاذبة التي فيها تهيج للشهوات. وحذروا الطالبات من قراءة مثل هذه الكتب لأنها فاسدة وتحرك شهوة الفتاة وتعرفها على طريقة التعامل مع الشباب، كيف تخرج معهم وكيف تهرب من البيت وتفعل فيلما بوليسيا مع شاب وكيف تقتل والدها، يعني كل زبالات الغرب وكل مآسي الغرب تنقل إلينا بهذه الطريقة. فحذروا من هذه الكتب، وممكن يعني الفتاة التي يوجد معها كتاب يعني تنصح أو توجه أو تعاقب. ومن أسباب العلاقات المحرمة عموم وسائل الإعلام التي تنشر الرذيلة. من الطرق لهذه العلاقات المحرمة وللحب تكثيف المحاضرات والدروس وحضور المسابقات الدينية، المبادرة للزواج وعدم التأخر، انتقاء الصديقات الصالحات، الحذر من الاختلاط، وأن تراقب الأم ابنتها وأن تحوطها وتحفظها لأنها مانع عندها، وأن تقتدي البنت بأمهات المؤمنين. السبب الذي بعدها، المشكلة التي بعدها، مشكلة الزواج. تعترف الفتاة مشاكل كثيرة في هذا الأمر، وهذه ليست مشكلة الطالبات بل الطالبات في الثانوية والجامعيات وبعض المعلمات. والعنوسة ترى كثيرة جدا، الإحصائية في السنة الماضية في المملكة العوانس من السعوديات 1.5 مليون عانس، ويقصدون بالعوانس يعني من بلغت 25 فأكثر، ولم يحسبوا البنات من 16 مثلا من البالغات سن الزواج أو 15 إلى 25 ما دخلنا في الإحصائية، إنما حسبوا من 25 فما فوق، ولم يحسبوا المطلقات ولا الأرامل، فقط العوانس. والعنوسة في أوساط المعلمات كثيرة، وكل له ظروف وأحوال يعني، فهذه تحل يعني من جميع المجتمع، ليس من طريق فقط محاضرة أو كلمة بل من الجميع. فسأذكر بعض المشاكل في الزواج، وكلامي ليس في مخالفات الأفراح، إنما أتكلم عن عقبات في وجه الفتاة لأجل الزواج. كيف تحل هذه المشاكل؟ المشكلة الأولى إجبار أهلها لها بالزواج بمن لا تريد، تجبر على ابن العم ولا ابن الخال ولا شخص لا تريده أو كبير بالسن. بل بعض الفتيات تشكو وتقول جميع أبناء عمها صغار وهي بلغت 25 أو قرب 30، وأبناء عمها أعمارهم 11 و12، فيلزمها المجتمع الجائر والظالم، المجتمع القبلي، بعض القبائل بهذه الطريقة، أن تنتظر هذه الفتاة أحد أبناء عمها حتى يبلغ 15 ثم يتزوجها، ثم هي تربيه أيضا لأنها تبلغ 35 وهو عمره 15. من المشاكل تأخيرهم زواجها بلا سبب، كذلك بعض الطالبات تريد أن تتزوج وهي طالبة ثانوية أو جامعية، والرفض يكون من الأهل، كيف تتعامل معهم، كيف تقنعهم. كذلك خروج البنت مع خطيبها تقليدا للأفلام والمسلسلات، وهذا واقع. أنا لا أتكلم عن شيء غائب أو شيء غريب، إنما عن شيء موجود بين الطالبات. كذلك الزواج بمن كان يعاكسها وتظن أن الحب إذا سبق الزواج أن الزواج يستمر، ولا تعلم مسكينة أن هذا نوع خيانة، كل منهما يخون الآخر، ولذا فإنه لا يستمر كما في حالات كثيرة. أعطيكم يعني نقل من الصحف، في جريدة الرياض في عدد 11,063 مقال للدكتور أحمد جاد استشاري الطب النفسي، ذكر أن دراسة أجريت في أمريكا فتبين أن معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب أنه لم ينجح زواجهم. يعني مثلا لو كان عندنا 10 عشر زواجات سبقتها قصة حب وعلاقات ودخول وطلوع على البنت وإركاب لها وذهاب بها للمطاعم وتبادل الصور، أن هذه معظم الزواجات لم تنجح إنما تأول للطلاق. هذه دراسة أجريت في أمريكا كما يقول الدكتور أحمد جاد والعهد عليه في عدد جريدة الرياض 11063. بل صرح الدكتور عبد الرزاق الحمد رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود في مقال له لمجلة اليمامة عدد 1482 أن أكثر حالات الطلاق في الرياض هي التي تمت بعد علاقة حب، يعني هذه من أسباب الطلاق. فالمسكينة الطالبة ما تدري، تكون غافلة ويعني مراهقة وقوية الشهوة وتريد أن تشبع عواطفها وغريزتها بأي طريقة من الطرق، فتلقي بنفسها بحضن أي شاب، فتبين لها من طريق المعلمات والتوجيهات الكثيرة. أيضا من هموم الفتاة من مشاكلها البحث عن الشاب الصالح المناسب والذي يعينها على الخير والدعوة. هذه أهم المشاكل المتعلقة بالزواج للطالبات والمعلمات. ومنها أيضا انتشار الزواج العرفي بسبب الاختلاط، يعني الزواج العرفي طريقته شاب وشابة في الجامعات، جامعات مختلطة، يحبها وتحبه ويحب ناقتها بعيرة كما يقال، يحبها وتحبه، ثم يتفقان على الزواج من في خلال الفسحة في الجامعة، يأتون بشاهدين من الطلاب أو طالبة يشهدون لهم، ثم يأتي طالب ثالث أو رابع ويقوم بدور المأذون، ثم يعقد لها عقدا شفويا أو صوريا بدون علم أهلها بدون ولي، ثم يمسك بيدها ويذهب بها لغرفته بعد صلاة الظهر. هذا إذا صلوا، لكن المهم أنهم يعني هذا يسمونه الزواج العرفي في بعض الجامعات أو في بعض المجتمعات، فهذا منتشر. وكيف يحل؟ أيضا بالتوعية. سأذكر بعض من المشاكل: تخشى أن تتزوج وهي طالبة ثم تحمل أو يمنعها الزوج من الإكمال، يعني تكون متحمسة للزواج لكن المشكلة أن الزوج قد يجبرها على الحمل وهي لا تتحمل مثلا، أو يمنعها من إكمال الدراسة. أيضا تأخير الزواج بحجة إكمال الدراسة أو تأمين المستقبل أو لمفهوم خاطئ، يعني مثل امرأة تبلغ من العمر 45 سنة عندها بنت عمرها 26، سألتها عن ابنتها لأن عندي مشروع توفيق بين الفتيات والشباب، عندي بعض العوائل، فهذا يعني شيء بيني وبين العوائل، لم أعلن لا بموقع الانترنت ولا أعلن في مكان عام، إنما يعني بعض الناس يأتي إلي ويخبرني عن بعض العوائل وبعض أولياء الأمور. فهذه الأم عندها بنات، لكن أكبر بناتها عمره 26، كلمتها عن ابنتها لو تقدم لها أحد، وقد لا تجد إلا شخص يريد التعدد لأنها تقدمت بالسن، والأم ردت أكثر من خاطب أحيانا بسبب بدون سبب. فلما سألتها ليش ما تزوجون البنت، قالت أحسن عمر للزواج 33. قلت ليش؟ قالت لأنه عمر أهل الجنة. يعني هذا المفهوم ما أدري منين طالع من هذه المرأة، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. الأم عمرها 45 وعندها ردة فعل لأنها تزوجت وهي صغيرة عمرها 14 من رجل وما زالت معه عمره 34، وحرمها كما تقول من الكثير، يعني هي طفلة في زعمها أو في مجتمعها، حرمها من الكثير من المتعة لأنه كبير بالسن، وفي تفاوت جدا بين العمرين، بينهم 20 سنة. فهي عندها ردة فعل فقالت لها أحسن شيء من الفتاة تكون يعني ناضجة وكبيرة وبعمر أهل الجنة، يعني عمرها 33، تقول لأنه أحسن عمر اختاره الله عز وجل 33. فهذا كلام ما أدري من يعني أتي به. العلاج لكل هذه المشاكل أن تمتنع الفتاة عن الزواج بمن لا ترضاه، لا في دينه ولا في خلقه، ولا تجامل ولا تسكت حياء، بل تصرح أنها لا تريد فلان. كذلك أن تطلب من أحد محارمها التدخل في موضوع إجبارها، أو إذا قبلت شخصا تريده تقبل دينه وخلقه والأهل لم يريدوه، فتدخل أحد محارمها بالموضوع. كذلك أن تعلم أن خروجها مع الخطيب أنه محرم، لأنه ليس بزوج لها حتى يعقد عليها فيقعد عليها إذا أراد. الرابع، العلاج الرابع، أن تبتعد عما يهيجها ويثير شهوتها من وسائل الإعلام أو رسائل الجوال أو الروايات القصصية التي فيها حب غرام وسماع الغنى. أن تصبر وتسأل الله عز وجل يرزقها الزوج الصالح. إذا أرادت أن تتزوج وهي طالبة ولا تحب الحمل لظروفها الصحية أو الدراسية، فلتشترط تأخير الحمل أو الإكمال أحسن من كونها لا تتزوج، لأنها قد يأتيها الخطاب وقت الدراسة الثانوية أو الجامعية ثم ترد أكثر من مرة، ثم ينتشر بين النساء أن البنت مثلا مريضة نفسيا أو ضعيفة، يعني والإشاعات بين النساء كثيرة، يعني بين بعض مجتمعات النساء، وأعتبر يعني ما أعمم القضية، لأن في النساء الحمد لله فاضلات وخيرات. العلاج السادس، أن تقوم عدد من المصلحات من المعلمات والداعيات ومدرسات التحفيظ بإقناع فتيات كثر بالزواج، وأن تسعى لهن بالتزويج من طريق الدعاء والمشايخ، لأن هذا فيه تكافل المجتمع وتكاتف وقضاء على العنوسة وتخفيف من المطلقات والأرامل، وكلهن من المجتمع لهن حقوق. لكن للأسف المجتمع يظلم المطلقة ويعتبرها ناقصة أو لا خير فيها، فتبقى حبيسة بيتها طيلة عمرها. يعني قد تطلق الفتاة وعمرها 16 أو مثلا 17 أو 20، وعندنا يعني حالات من هذا الشيء بسببها أو بسببه أو بأسباب خارجية من الأهل. المهم أنها طلقت، طيب إيش ذنبها أنها تبقى من يوم عمرها 17 إلى أن تموت بدون زواج، ولها عاطفة ولها حب ويعني لها ما يشغلها ولها ميولات. فلا بد أن تتكاتف جميع المعلمات والداعيات ومدرسات التحفيظ، وكل امرأة تبدأ من الآن بجمع وإحصاء جميع الفتيات من طريقها بالتي هي أحسن، تعرف أن الفتاة الفلانية بلغت من العمر كذا تسلم عليها تتعرف عليها، بالذات إذا كانت طالبة أمرها سهل، تأخذ منها سبب تأخرها للزواج، هل تريد مثلا تسعى لزواجها، تبحث لهذه الفتاة عن أحد أقاربها، يعني طرق كثيرة جدا للتوفيق وأمر فيه أجر عظيم. المشكلة التي بعدها، حب المجاراة والتقليد والمظاهر، هذه مشكلة النفس البشرية وعند النساء بزيادة قليلا، يعني حتى ما نتجنى على النساء. فلذا نرى التقليد بين النساء للممثلات بل والممثلين. يعني بعض الأسئلة التي وردتني من الفتيات في المدارس، بعض الطالبات ممكن تتشبه بالمذيع للأخبار أو للممثل أو المغني بنوعية قصته أو نمص حاجبيه أو نحو ذلك. المرأة تشتري ما انتشر بين النساء لا ما اقتنعت به، وتكلف زوجها الكثير للذهاب للعمرة في رمضان أو السياحة الداخلية أو الخارجية بسبب المجاراة والمظاهر. في طرفة ذكر لي أحد الإخوة يعمل في الخطوط السعودية، يقول اتصلت بامرأة، اتصلت بزميله امرأة وجلست معه قرابة 45 دقيقة تريد حجزا من أي دولة خارجية بالصيف، الصيف الماضي هذا قريب، تقول أريد أي رحلة لأي دولة أيا كانت، ابحث لي بس عن أي مكان. استمرت معه بالمكالمة وقت طويل ولم يجد لها في تلك المكالمة إلا رحلة إلى صنعاء في اليمن، فلما حجز لها وانتهى قال خلاص يعني نقطع التذكرة هون نحجز مؤكد، قالت لا ما أريدها، وش يقولون الحريم عني إني ذهبت لليمن. يقول فبحثت لها مرة أخرى، لأن هي أصلا تريد أن تسافر لأجل مجتمعها، يعني لأجل النساء، أنهم يقولون ليش ما سافرتي، أنت ناقصة ولا ضعيفة ولا زوجك ما يحبك ولا من هالكلام. فمجاراة للنساء فقط تريد أن تذهب لأي بلد. يقول فوجدت لها عاصمة أفريقية أديس أبابا فوافقت لأنها لا تعرف أن هذه العاصمة في أفريقيا، ظنت أنها بلدة أوروبية. فمتابعة المظاهر والشكليات كثيرة جدا بين النساء، علاج هذه الظاهرة ذم التقليد، يعني أن المعلمة تذم التقليد الأعمى بين الطالبات، كذلك الاستقلالية في الآراء والأفكار، لا أدعو لمخالفة المجتمع بكل شيء ولا متابعة المجتمع بكل شيء، بل يتابع على الأمر المشروع والمعروف والمباح. المرأة قد تغير أثاث بيتها لأجل أن فلانة غيرت الأثاث، قد تنوع في ملابس العزائم والولائم والأفراح ولا تكرر اللباس أبدا حتى ما يضحكون عليها الحريم. هذا يعني ترى كلام من بعض النساء، وتطلب الكثير مهرا لابنتها وتتدخل وتتصرف في المهر وطريقة الزواج، ويثقلون على العريس المتقدم وتركبه الديون الأم حتى ما تكون بنتهم أنقص من بنات الناس كما تقول، ويعملون المحرمات الواضحة في ليلة العرس لأن الناس يبغون كذا، أو هذه الزواجات أو هي كل ليلة بالعمر، يعني خلي البنت تستانس. أشياء كثيرة من أسباب حب المظاهر والتقليد وتقليد الناس بعضهم لبعض، نسأل الله العافية. ولذلك فإنه كما قال ابن القيم ما عودي الأنبياء بمثل العوائد، يعني من أسباب معاداة الأنبياء التي كانوا يفعلها أقوام كل نبي أنهم يعملون بعادات أقوامهم، إن وجدنا أبانا على أمة. المشكلة التي بعدها مشكلة الفقر، الفقر من قدر الله تعالى لكن له أسباب. السبب الأول موت الأب أو القائم على الأسرة، السبب الثاني إذا تقاعد وليس عنده عمل آخر، قد يكون موجود لكنه مريض وأتته الأمراض وذهبت بجميع ماله، قد يدخل في مساهمات ثم يخسر جميع أمواله ويعود من الغنى إلى الفقر. كذلك الأم إذا طلقت وبقي معها أولادها وليس عندها عمل، قد تكون الأسرة كبيرة والأب يعمل والأم كذلك لكن لا تكفيهم الرواتب. فإذا فوجئت أن الطالبة فقيرة ما العمل؟ هذه الأسباب. أما أضرار الفقر، التسخط على قدر الله عز وجل، كذلك طلب أموال الناس للتوسع وبدون سبب أو مع الوعد بإرجاع المال، كذلك استغلال الفقيرة إذا كانت مطلقة أو أرملة من قبل أهل السوء، أما باتصال أو إزعاج أو طرق الباب بحجة أن عنده صدقات أو أكل، مثل ما أخبرتني يعني امرأة كبيرة بالسن مريضة وكبيرة وفقيرة أرملة، تقول أتاني رجل مع نساء له إلى البيت وادعى أنه عنده صدقات ويريد أن يغير أثاث البيت. المهم لما دخل البيت وراوا الأثاث خرجوا، أخذ الرقم أو أنه اتصل مرة أخرى أو أنه طرق الباب مرة أخرى، أتى لوحده لم يغير الأثاث ولم يعطهم شيئا، وقال لهذه المرأة الفقيرة المسكينة واتصلت علي تشكو وضعها وأنها لم تخبر أولادها، تقول لو أخبرت الأولاد، لأن عندها أولاد كبار تخرجين الثانوية ثلاثة، تقول لو أخبرت الأولاد يمكن يموتون أو يقتلون هذا الرجل. فتقول أنها أن هذا الرجل اتصل وقال أخرجي مرة معي فقط إلى أي مطعم أو إلى أي مكان. وهذه المرأة قرابة 50 عمرها لكن جسمها كبير، يعني مستقيمة الجسم ولسانها يعني ما شاء الله عذب. فهذا الرجل انفتن بها ومع أنها مريضة فيها مرض السرطان بالرحم واستوصل منها. المهم يعني مهم هذه قضيتنا، القضية أن هذا الرجل الخبيث قال اخرجي معي لأي مكان وأعطيك ما تريدين من الأموال. فالمهم إذا كانت المرأة الفقيرة أو الفتاة الفقيرة مطلقة أو أرملة أو في بيت ليس عندهم رجال قد تستغل. كذلك انشغال الأم أحيانا عن تربية الأبناء ومتابعتهم في الأخلاق والآداب والصلاة وغير ذلك لأنها تسعى لرزقهم وليس عندها أحد. العلاج: أولا لن ينزل الله عز وجل داء إلا وله دواء، فمن العلاجات إخراج الزكاة ومشروعية الكفارات والصدقات وتفريج الكروبات، وما جعل الله عز وجل الزكوات والصدقات ومواساة المسلم لأخيه المسلم إلا لأجل هذه الكفالات الاجتماعية العظيمة. من الطرق أيضا العلاج إحصاء جميع الطالبات الفقيرات والتعرف على أحوالهن والتأكد من حالة كل بيت بزيارة أو اتصال وسؤال الجيران وسؤال إمام المسجد القريب منهم، وما يمنع أن تذهب أكثر من معلمة إلى البيت إلى بيت هذه الطالبة، يقومون بزيارة لها ويكسبون الأجر ويدخلون السرور على أمها وعلى أخواتها، بالذات إذا كانت امرأة ليس عندها شباب وليس عندها رجال فتكون عرضة لأهل السوء، بالذات أن الفقر كثير في المجتمع والسعي للخير قليل. يعني يذكرني مدير مدرسة متقاعد أنه في حي من أحياء الدمام، حي واحد صغير جدا فيه أكثر من 400 أسرة فقيرة، حي واحد فقط، حي صغير لا يتجاوز يعني بلا مبالغة يعني يمكن 4 كيلو ب4 كيلو طول بعرض، لا بل أقل، 400 أسرة. فالفقر كثير في المجتمع، فليكن هم الداعية والمعلمة الفاضلة الحرص على مثل هذه الحالات. وكذلك من العلاجات والأحوال يعني المهمة أن تراعي حالة هذه الطالبة، فمن طريق المرشدة أو المديرة أو الوكيلة الطالبات الفقيرات لا بد أن يعرف عنهن بين المعلمات حتى ما تطالب بالدفاتر والأقلام أو تهان أمام الطالبات إذا نسيت بعض الأدوات، وكذلك حتى تعطى شيء من الصدقات والزكوات بينها وبين معلمة تحبها من طريقها. يعني ما يكون العلم للجميع، لكن تكون من طرق العلاج والدعوة إلى الله عز وجل أن تنفع الطالبة الفقيرة بهذه الأشياء. وكفالتها أيضا بالفسحة، تعطيها مثلا 3 ريال أو 5 مدة فصل دراسي كامل على حسابها، هذه من أحسن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. يعني فيه امرأة كبيرة بالسن داعية موفقة في الدمام، أرملة وهي ما شاء الله غنية وعندها خادمات وسائق وعندها مجمع كبير جدا في الدروس النسائية في بيتها ومحاضرات، وبيتها ما شاء الله مستودع كامل وكبير للأرزاق والثلاجات وكل شيء، وتذهب بنفسها لبيوت الفقراء ولا يمكن أن تعطي الفقراء شيئا حتى تجمعهم إما في بيتها أو في بيت أحد الفقراء وتعطيهم كلمة، وتأخذ معها إحدى الداعيات تلقي كلمة وتعلم وتصلي بهم المغرب والعشاء وتعلمهم طريقة الصلاة والوضوء ثم توزع لهم بعض الأرزاق، واستفاد منها عدد كثير. وفوجئت كما تخبرني بعض العاملات معها، امرأة أيضا معها كبيرة بالسن، تقول فوجئنا أن بعض المجتمعات الفقيرة من بعض يعني مناطق المملكة فقراء، فوجئنا أن البنت تبلغ إلى 25 وهي لا تصلي تدعي أنها صغيرة. طيب إذا كانت هذه للأسف الآن لا تصلي باعتبار أنها صغيرة جهلا منها ولا فهم خطأ، طيب متى ستتزوج؟ أكيد لن تتزوج إلا إذا صار عمر 35، لأنها تعتقد أيضا أنها ما زالت طفلة. كذلك من الطرق العلاج إخبار إمام المسجد والكتابة لإدارة التعليم لتحسين أحوال هؤلاء الطالبات من طريق الجمعيات. يعني مثلا لو أحصيتوا الطالبات اكتبوا لإمام المسجد أن عندنا مثلا 10 بيوت، واكتبوا لإمام الجامع القريب، واكتبوا مثلا للجمعيات ولإدارة التعليم أن عندنا حالات كذا وكذا وكذا وعدد الأسرة كذا وحالاتهم وكل ما يتعلق بهم تعطى لإدارة التعليم، ولعلهم إن شاء الله يعني تكون لهم إعانات من قبل التجار عن طريق إدارة التعليم من طريق مديرة المدرسة ويصل هذا التاجر بالطرق الرسمية إلى هذه البيوت، وهذا باب خير واسع عظيم. يعني لو بادرت أي واحدة منكن بهذا المشروع وانتشر في المملكة سيكون الأجر إن شاء الله لي ولمن تقوم به، إحصاء جميع البيوت من الطالبات ووضع حالة كل أسرة في ملف والاتصال على إدارة التعليم. إذا استعدوا بالموضوع ترسل لهم جميع الملفات، هذه صور من الملفات في حالات هذه البيوت، ولا تعطى إلا شخص ثقة يوصلها إلى المسؤولين، حتى يعني ما ولا يكون فيها أرقام هواتف أبدا ولا جوالات، إنما يكون فيها العدد الأسرة. مثلا يقال فيها امرأة عندها 7 أطفال أو 7 من الأولاد، بنتين وخمس أولاد مثلا، وحالتهم كذا وكذا، وإحدى بناتهم مثلا عندنا في المدرسة، بدون ذكر أسماء وبدون ذكر أرقام. فإذا أرادوا حلولا يعني رسمية ترسل لهم أيضا بعض المعلومات من طريق لجان أو من طريق المديرة أو المرشدة إلى آخره. كذلك السعي لتزويج المطلقة والأرملة أو تزويج بناتها حتى لا تكون المرأة الضعيفة عرضة لرجال السوء، ولأنها إذا وفقت برجل صالح حتى لو كان كبير بالسن أو رجل مطلق أو يريد التعدد فإنه سينفق عليها وعلى أولادها. والمعذرة يعني أني أتكلم عن التعدد، ما أريد أن أجرح يعني الأخوات أو أتكلم عن الموضوع، لكن بما أنه موضوع واقعي ولا بد منه في المجتمع لكثرة العوانس والمطلقات والأرامل وكثرة النساء مقابل الرجال، يعني من المشاكل ذكرت لي مرة في إحدى المحاضرات امرأة بسؤال بورقة، قالت إنها تبين أن زوجها ما في علاقة مع فتاة عبر الإنترنت، وأنه يعني متأثر بهذه الفتاة وتخشى أنه يقع معها في الحرام. فأعطيتها حلول كثيرة جدا، وقلت لعل من الحلول أيضا أنك تصارحينه إذا أراد الزواج بها، مع أني ما أنصح بالزواج إذا كان هذا الطريق، لكن إذا أراد أن يتزوج ليس بتلك الفتاة إنما بطريق آخر، يعني من طريق مشروع آخر أحسن، يعني اتركي له المجال. اتصل علي أيضا أحد الشباب قبل مدة قال عن زوج أخته أنه له علاقة مع جارتهم، جارتهم يعني من إحدى البلاد العربية، زوجها غضب عليها وتركها، هجرها وخرج عن البيت وتركها وحدها في البيت، فجارها هذا يخدمها ويأتي لها بأغراض وبينهم رسائل جوال إلى آخره. وهذا الأخ يشكو من زوج أختها، يقول هل نخبره ما نخبره، نبين له أننا عرفنا الموضوع. فأعطيته بعض الحلول فصارحوه ولله الحمد فتراجع عن أمره، مع أن زوجها تلك الجارة زوجها تركها بسبب علاقاتها المشبوهة مع بعض أقاربها، ومع ذلك هذا الزوج المسكين الجار المسكين يريد أن يقع بعلاقات مشبوهة مع هذه المرأة، مع أن زوجها ذاك هجرها لأجل علاقاتها، يعني ليست لرجل واحد، هذا المقصود. استراحة قليلة. مفاهيم خاطئة، سلمك الله، مفاهيم خاطئة. يعني فيها أسئلة تنبيهات مهمة، يعني لعلي أتركها بعد نهاية المحاضرة. مفاهيم خاطئة منتشرة بين النساء بسبب الجهل، عدم العقد على المرأة الحائض، يعني عقد الزواج لا يعقدون عليها وهي حائض، هذا خطأ، العادي يعني يعقد عليها. منها أيضا عدم جواز ذبح الحائض للذبيحة، يظن البعض أن هذا صحيح وليس بصحيح، بل يجوز لها أن تذبح الذبيحة وهي حائض. الخطأ في مفهوم المراهقة والصغر، يعني تبلغ البنت 17 وتتكشف أمام الشباب والرجال باعتبار أنها توها طفلة صغيرة. كذلك اعتقاد أن المرأة محرم للمرأة، كذلك غطاء المرأة عن زوج بنتها، تظن أن الكشف له محرم، وهذا ليس بصحيح، بل هي يجوز لها أن تكشف لزوج ابنتها. كذلك اعتقاد أن الرضاع فقط يوجب الأخوة بين الرضيع ومن رضع معه فقط. وهذه أسئلة كثيرة في هذا الموضوع تأتيني، وعندي يعني دفتر أجمع فيه غرائب وطرائف الأسئلة التي ترد إلي من بعض الناس، وفي يعني أشياء مضحكة وغريبة جدا، وهذه تستحق يعني أن تكون في محاضرة، وقد ألقيتها في بعض الدروس والدورات موجودة في الموقع، بل ألقيتها في خطبة أيضا، خطبة جمعة، بعنوان أسئلة مهمة أو أسئلة الناس. فبعض الناس يعتقد أن الرضيع يكون أخا لمن رضع معه فقط، وهذا ليس بصحيح، بل الذي رضع يكون من عائلة الذين أرضعوه، يكون كأنه منهم. إذا حاضت المرأة في طريقها للعمرة، بعض النساء تمر على الميقات بلا إحرام، فإذا طهرت رجعت للميقات، وهذا خطأ ومشقة، بل عليها أن تحرم من الميقات، ثم إذا طهرت تغتسل وتأتي بالعمرة. المخالفات في الإحداد كثيرة جدا، وغرائب من النساء، ومنها في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تظن بعض النساء أنه يجب عليها أن تفطم ولدها عن الرضاعة إذا وصل إلى سنتين، وهذا مفهوم خطأ. وقد سألني من راحت جماعة المسجد، يقول: ابني تعدى سنتين بشهر، فسألوا إمام مسجد قال لهم: يجب عليكم أن تفطموا. قلت: لا، هذا كلام ليس بصحيح وخطأ وباطل. وتكلمت عن أيضا مفاهيم خاطئة منتشرة بين المسلمين في خطبتين موجودة في الموقع، ويعني أحيلكم على الموقع حتى من أرادت أن تفرغ بعض هذه الدورات أو الدروس أو الخطب والمحاضرات، وتحتسب يعني تكتبها كتابة كاملة وتدخلها في بريد الموقع حتى يكون سماع وقراءة في نفس الوقت، أو تجمع كل هذه الخطب أو بعض الموضوعات المهمة وتصدر في كتيب، مثل يعني إحدى الأخوات هنا الآن طلبت هذه المحاضرة، محاضرة مشاكل وحلول، تريدها في كتاب أو كتيب. أتمنى وأسأل الله عز وجل يرزقني أحدا بارا يكتب لي الدروس والمحاضرات، لأنها موجودة كاملة معي مكتوبة، لكن تحتاج إلى من يكتبها بالطباعة بالحاسب. كذلك يعتقد البعض أن الشغالة ليست مكلفة بالحجاب، بل يظن بعضهم أنها مثل المرأة الحلال له أو مثل المتاع، فهي تدخل عليه في غرفته ويراها بلباس النوم إلى آخره. بل بعضهم يظن أنها ملك اليمين يتمتع بها كما شاء. بل يعني من الطرائف امرأة كبيرة بالسن قبض عليها في هيئة الأمر بالمعروف في الرياض، لأنها تمكن أولادها، ولدين لها، واحد عمره بار 17 واحد 15، من الوقوع بالفاحشة بالخادمة. لما حقق مع هذه العجوز الكبيرة قالت: أحسن من كون عيالي يروحون يدورون الحرام، يعني يشتغلون بالشغالة أحسن، صلى الله العافية. كذلك اعتقاد البعض من السائق الأجنبي أنه محرم للبنات، بل أرسلت لي طالبة في إحدى الثانويات تقول: هل السائق يعتبر محرم لي لأنه من زمان عندنا؟ يعني ما مش نقول للأسف. بعض النساء تقف خلف صف النساء وحدها أو كل اثنتين في طرف الصف، يعني في الصلاة في الصفوف. بعض النساء بمجرد أن تصاب بأي مرض تذهب وتلقي بنفسها عند الطبيب وتكشف له كل ما لا يحل أن يكشف. بعضهن قد تكون يعني تريد أن تعالج مثلا طرف رجلها من الأصابع مثلا، أو طرف يدها أو أسنانها، فتكشف جميع جسمها له وتلقي بحجابها وتكشف صدرها، نسأل الله العافية. تظن أن الطبيب محرم. تظن بعض النساء أن الحجاب والصلاة لا تجب إلا بعد الحج، وهذا ترى فهم بعض النساء. إذا تقول: إذا حجيت إن شاء الله ألتزم بالحجاب وأبدأ أصلي، ولتعلم أن الحج لا يقبل من الكافرة والمرتدة، فإذا كانت مجرد اسم مسلمة وهي لا تصلي كافرة. بعض النساء إذا أرادت أن تصلي عند أحد في غير بيتها تسألهم عن الفرشة هل هي طاهرة، وهذا تنطع وتشدد، بل تصلي على أصل الطهارة. الخطأ في فهم منتصف الليل بعض النساء كما سألتني إحدى الأخوات هنا بعض النساء تؤخر الصلاة إلى منتصف الليل وتظن أن منتصف الليل دائما الساعة 12، وهذا خطأ، قد يزيد وقد ينقص على حسب البلاد والزمان والمكان. وتظن بعض النساء أن الحجاب عادة لا عبادة، هذا بسبب وسائل الإعلام ترى. ولذلك في أدنى يعني ما عندها أدنى يعني شك ولا مشكلة أنها تتخلى عن الحجاب لأي سبب، إذا دخلت على الطبيب، إذا كانت في المشغل النسائي. وللأسف يعني وردت بعض الأسئلة من بعض النساء، وهذا موجود في المشاغل ولا تكلم من فراغ، أن بعض النساء انتشرت بينهن موجة الآن أنها تذهب للمشغل النسائي وتتعرى كاملة، وتأتيها المخضبة وتنقش بالحنة وغيره وبالخراب على جميع جسمها، بل حتى على عورتها المغلظة. وهذا ورد، وكنت في مجلس مع بعض طلاب العلم، واثنين من طلاب العلم جاءتهم هذه الأسئلة، وهذا موجود في المشاغل. ومشاكل المشاغل كثيرة جدا، وهذه تحتاج إلى أشياء طويلة، محاضرة أو أكثر. فبعض النساء تتعرى كاملة بحجة الزينة، نسأل الله العافية، ولا تدري هذه المسكينة أنها قد تصور وهي لا تدري بكاميرات يعني خفية أو بكاميرا جوال، أو قد تشرب عصير ليمون مثلا يوضع فيه حبة منوم ثم تنام ولا تستيقظ إلا وقد صورت كاملة، ثم تهدد، وأشياء كثيرة يعني بمجرد تساهلها بالكلام أو باللباس أو بجسمها عند أحد لا تثق فيه أو عند غير محارمها أو تتعرى في المشاغل. فهذا نسأل الله، مثل أيضا غرفة تغيير الملابس في بعض الأسواق، غرفة تجربة الملابس، بعض النساء تخلع ثيابها وتلبس في طرف المحل، يكون غرفة كأنها مغلقة، وتخلع ثيابها ثم تلبس اللباس حتى ما تروح وترجع بزعمها، فقد تصور وقد لا يكون عليها إلا ملابس يعني فاتنة داخلية، ثم تلتقط لها صورة وهي لا تعلم. من مخالفات بعض النساء الجهل، أو من المشاكل الموجودة عند النساء جميعا وعند الطالبات على وجه الخصوص الجهل، وترك التعلم وترك السؤال. فيه امرأة تقرأ اهدم الصراط المستقيم بالميم، وامرأة تقصر صلاة المغرب في السفر، هذا يعني هو شيء واقعي، وامرأة تقصر الصلاة حتى في بلدها وهي مقيمة، وامرأة أيضا لا تصلي على الميت إذا صلي عليها عليه في الحرم. أستغرب لماذا لا تتعلم المرأة، مع أن وسائل طلب العلم متوفرة، الكتاب، الشريط، سؤال أهل العلم، سماع إذاعة القرآن، وجود الدورات والمراكز والدور النسائية. يعني لعلي أذكر بعض المشاكل سريعا. مشكلة انشغال الأم وتفريط الأب، المشكلة أسباب المشكلة كثيرة، لكن أذكر العلاج: تذكير الأم والأب بدورهما في التربية، وأن الأولاد أمانة ومسؤولية، وأن رعايتهم واجبة، كذلك ملأ فراغ البنت من طريق المدرسة أو المعلمات أو مدارس التحفيظ حتى لا يكون للشيطان عليها مدخل. المشكلة التي بعدها اللباس والتجمل. اللباس من خصائص النساء، أو التجمل من تعلقهن العظيم به، ولذا قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فاهتمام المرأة بالأمر المعقول من اللباس لا بأس به، وكونها تتزين وتتجمل لزوجها وبين النساء في اللباس بشروطه المعروفة لا بأس، لكن المشكلة في الوقوع في المحرم، أو التشبه بالرجال، أو الكافرات، أو الإسراف، أو عدم التستر، أو ظهار العورات بين النساء. ولا أكتمكم سرا أني ما ألقيت محاضرة في مدرسة للبنات أو مدرسة تحفيظ للقرآن في الدمام وفي الرياض وفي المدينة وفي مكة في هذا الصيف إلا ويأتيني سؤال عن عورة المرأة أمام المرأة. ونرى أن بعض العلماء يفتون بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وأجيب عن هذا بجواب طويل. أسباب هذه الظاهرة معروف وسائل الإعلام حيث تقنن بعض المحطات الرذيلة بل وتتفنن بإغراء المرأة وحثها على التفلت على أحكام الله في صور شتى من تهجم على الحجاب إلى التشكيك به إلى ادعاء الخلاف في بعض المسائل إلى رد الآيات صراحة عند بعضهم. كذلك المعلمات عليهن حمل ثقيل، فإذا كانت المعلمة تمنع الطالبة من المحرم عليها فيجب أيضا على المعلمة أن تلتزم بالشرع والنظام. إقناع الطالبات أن الحجاب عبادة لا عادة وأنه لم يفرض بالنظام فقط بل بالشرع. كذلك التوعية الشرعية حول الحجاب واللباس من خلال الكتب والأشرطة والبحوث والمسابقات ووضع جوائز قيمة على هذا الشيء، وأن تنشر مثل هذه البحوث في إدارة التعليم أو من يعني أعمال المدرسة أو في بعض المجلات الإسلامية. وكذلك أن توضع لوحات كبيرة في كل مدرسة فيها شروط لباس المرأة المسلمة. كذلك عقوبة الطالبة التي تخالف الشرع والنظام، والعقوبات تختلف إما بالقول أو بالفعل. المشكلة التي بعدها استرجال الطالبة. بعض الفتيات تعاني من نقص في جمالها أو ذكائها أو عندها زيادة في الهرمونات الذكورية وعندها قوة شخصية فتحاول تكميل نقصها بالتشبه بالرجال. فواحدة من الطالبات أرسلت لي سؤالا في ثانوية تقول: ما حكم من تسمي نفسها أبو إعرادة؟ أبو إعرادة كنية لشاب هذه أو كنية لشخص زاحف، يعني شاب فاسد مثلا، أو قد يكون من أسماء البادية فتسمي نفسها بين الطالبات بهذه الكنية بكنية شاب. وقد يكون السبب اجتماعيا بحيث تكون البنت معها 5 أولاد والأم غائبة أو لا تعطيها قدرها، أو الأب دائما يفضل الأولاد على البنت، بل صرحت بعضهن من خلال ملف في إحدى المجلات الإسلامية فقرأت هذا الملف سبب استرجال الفتيات أن السبب تفضيل والدها لإخوانها عليها. تقول يعني أنها هي وحيدة بين 5 أولاد والأب دائما يفضل يحب الأولاد أكثر من البنت، فتقول: بدأت واسترجل وأتشبه بإخواني حتى يعطيني شيء من حقوقي. إحداهن تقول أيضا أنها تلبس ملابس إخوانها من صغرها، هي بين أولاد وتلبس من الصغر ملابس الأولاد إخوانها، ولا أحد يعيب عليها ولا أحد ينكر عليها. ولذلك أن الاهتمام باللباس حال الصغر مهم، كما أن الولد إذا مشى بين البنات فإنه يكون رقيق اللباس يتأثر بهن، فكذلك البنت. العلاج دراسة حالة هذه الفتاة نفسيا من قبل المرشدة أو المعلمة، كذلك إعطاؤها أدوار قيادية في المدرسة حتى تشبع غريزتها الرجولية، يعني ممكن تتولى بعض اللوحات مثلا أو النشاط أو المقصف أو إدارة المقصف، يعني تتولى أو النظام أو تصرف بعض الطالبات أو تراقب بعض الطالبات، فتكون لها يعني مهمة في المدرسة، دور قيادي يجعلها تشبع غريزتها القيادية الرجولية مع متابعتها مع أمها في البيت ومحاولة يعني تحريك الجانب الأنثوي عندها مثلا باللباس بالكلام بالعبارات، وحتى تخف حدتها الذكورية. وبعض البنات، وهذا يعني ليس سرا، بعض البنات قد تعاشر زميلاتها معاشرة محرمة سواء في المدرسة أو خارج المدرسة لأنها أشبه بالرجال، فهذه الفتاة مثلا تحبها وتحب هذه الفتاة المسترجلة لقوة شخصيتها ولأنها أشبه بالرجال تحبها وتعاشرها بالمحرم. ترك الصلاة من المشاكل أيضا، إما السبب إما من البيت أو أهمال الوالدين أو من المدرسة. العلاج تعظيم أمر الصلاة لدى الطالبة، كذلك وضع مسابقات في أحكام الصلاة، كذلك عقوبة من لا تصلي إذا كانت الصلاة جماعية في المدرسة، كذلك قد تتصور بعض الطالبات أنها صغيرة ولا تجب عليها الصلاة، أو أنها في وقت الحيض تدعي أنها حائض مثلا ودورتها وحيضها أسبوع ثم تترك الصلاة أسبوعين. قد تكون مديرها والمعلمات أو بعضهن لا تصلي، فالطالبة قدوتها المعلمة. المشكلة التي بعدها الأخلاق السيئة، يعني إما الكبر والغرور، إما بسبب مال أو جمال عند المرأة سواء الطالبة أو المعلمة أو الموظفة. ومن الأخلاق السيئة الكذب، الغيبة، النميمة، الاستهزاء بالمعلمات، رفع الصوت على المعلمة، وهذه أيضا لها علاج معروف. تحذيرات من أبواب الشر، يعني هذه قد تكون وقفة مختصرة قبل الختام. أبواب الشر كثيرة التي تكون منها إفساد للمرأة، من ذلك مرافقة المرأة للمرأة في المستشفى. يعني قد تكون المرأة مريضة وترافقها أختها شابة مثلا أو بنتها شابة، تبقى معها أيام وأسابيع في المستشفى أمام الأطباء والطبيبات، وقد تنكشف وقد تنام الليالي الطوال، فهذه من أسباب وقوع الفساد. وقد يتعرف عليها بعض الطلاب الذين يطبقون في هذه المستشفيات. كذلك توصيل الطلبات من المطاعم من المنازل، هذه من المخالفات والمحرمات، يعني أقصد أنها من أسباب الوقوع في المحرم، بالذات إذا كانت امرأة ليس عندها أحد تتصل بالمطعم ويأتي بالأكل إلى منزلها. وكذلك عمال النظافة في الفنادق قد يدخلون بلا نكيل في أي مكان يريدون. أيضا استراحة أخرى خجل وليس حياء. الحياء خير كله، وهي صفة جمال وخير للمرأة، والمرأة إذا كانت ليس في وجهها حياء وليس في طبعها حياء فإنها لا خير فيها. والله لو كانت من أجمل النساء وليس عندها حياء فإن جمالها يذبل، لأنها تتعرض للرجال وقد تقوم بأدوار الرجال. لكن قد يحصل حياء زائد، خجل يقع من بعض الفتيات وبعض النساء يسبب مشاكل، منها السكوت عن مشاكل نفسية حتى تستمر. يعني من الخطأ السكوت حياء، فإذا كانت الواحدة مريضة نفسيا وعندها عقد أو مشاكل اجتماعية أو أسرية، عليها أن تبدي مشاكلها ولا تسكت، لأنها قد تجد الحل يسيرا سهلا عند أي داعية. كذلك سكوت الفتاة عن إخبار أهلها أنها حائض قبل العمرة أو في الحج، فنسمع من أسئلة بعض النساء أنها اعتمرت قبل 5 سنوات لما كانت مراهقة وكان عليها الحيض واستحت أن تكلم أهلها. كذلك مطلقة وارملة يأخذ منها وليها أموالها وهي ساكتة، عليها أن تتكلم.